فهذه مجموعة تفاسير أردنا أن نمر عليها في بعض الآيات التي مرتنا لنرى اتجاهات هؤلاء. فضلت أن نبدأ بالتفاسير المعاصرة، فبين أيدينا تفسير ابن عاشور، وأريد أن نقرأ شيئا فيه عن قصة الخلق، أو تريدون الذي انتهينا إليه بالمرة السابقة. لكم أن نبدأ بقصة الاستخلاف، أو نبدأ ب يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فما الذي يعني ترغبون أن نبدأ به؟ خلينا نبدأ بال يا أيها الناس، ونرى ما الذي يقوله هؤلاء، وأريد أن نكون رؤية نقدية لتوجه كل منهم، ومعرفة لما قال بهذا أو ذهب بذاك، ما هو أسلوبه، ما الذي يريد أن يوصله من خلال هذا الذي يسمى تفسير. فالشيخ ابن عاشور طبعا رجل من كبار علماء تونس، جمع كما يقال بين المنقول والمعقول، هو من علماء اللغة الكبار ومن علماء الشريعة أيضا، فقه وصول وما إلى ذلك. اشتهر في أنه اشتهر في أنه ذو توجه إصلاحي، يعني يقترب جدا من المدرسة الإصلاحية اللي هي مدرسة الشيخ محمد عبده ورشيد رضا، واللي كان منها ابن باديس أيضا في الجزائر، وابن عاشور في تونس، وكنون وغيرهم في المغرب، ولهم أيضا امتداد في أماكن أخرى مختلفة. تستطيعون أن ترون هذا الامتداد من خلال ما عرف بمدرسة المنار، اللي صدرت كتابات كثيرة جدا عنها، وبعضها ربما رسائل جامعية كانت تسمى بحركة الجامعة الإسلامية أحيانا، وكانت تسمى بالحركة الإصلاحية أحيانا أخرى إلى آخره. نروح حضرتك من القراءة حديث. لا لا أنا بسم الله الرحمن الرحيم، حتى يكون عندي حرية اختيار. يعني بعض الأمور قد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا التحرير والتنوير. يقول الشيخ ابن عاشور: استئناف ابتدائي سنى به العنان إلى موعظة كل فريق من الفرق الأربع المتقدم ذكرها، موعظة تليق بحاله بعد أن قضى حق وصف كل فريق منهم بخلاله، يعني المؤمنين، الكفار، المنافقين. من هو الفريق الرابع؟ يقصد أهل الكتاب ممكن؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم. مع المنافقين. لا. قد عفوا حضرتك، يعني قد يقصد وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم فنشايف الله أعلم أن شياطينهم تنصرف إلى اليهود. طيب دعنا نشوف هو قد يبين هذا الآن. يقول: ومثلت حال كل فريق منهم وضربت له أمثاله، فإنه لما استوفى أحوال المؤمنين وأضدادهم من المشركين

الحقيقي، لأن الرجاء يقتضي واجبا ومرجوا منه، فحرف الرجاء دال على معنى فعل الرجاء، إلا أنه معنى جزئي، وكل من الفاعل والمفعول مدلول لمعنى الفعل بالالتزام. فإذا دلت قرينة على تعطيل دلالة حرف الرجاء على فاعل الرجاء لم يكن في الحرف أو الفعل تمجز، إذ المجاز إنما يتطرق للمدلولات اللغوية للعقلية، وذلك إذا حصل الفعل، إذا لم يحصل الفعل الفعل المرجو. ثانيها لأن لعل للإطماع، لو ترجعون إلى الكتيب الصغير اللي عندكم والجمع بين القراءتين تناولنا فيها موضوع الرجاء. ثانيا أن لعل للإطماع تقول للقاصد لعلك تنال بغيتك، قال الزمخشري وقد جاءت على سبيل الإطماع في مواضع من القرآن. ثالثها أنها للعديل بمعنى كيف، قاله قطرب وأبو علي الفارس، أبو علي الفارسي وأبو الأم وابن الأنباري، وأحسب أن مرادهم هذا المعنى في المواقع التي لا يظهر فيها معنى الرجاء. ورابعها ما ذهب إليه صاحب الكشاف أنها استعارة، فقال ولعل واقعة في الآية موقع المجاز، لأن الله تعالى خلق عباده ليتعبدهم ووضع في أيديهم زمام الاختيار وأراد منهم الخير والتقوى، فهم في صورة المرجو منه أن يتقوا ليترجح أمرهم وهم مختارون بين الطاعة والعصيان، كما ترجحت حال المرتجى بين أن يفعل وأن لا يفعل، ومصداقه قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وإنما يبلى ويختبر من تخفى عنه العواقب، ولكن شبه بالاختبار بناء أمرهم على الاختيار. فكلام الكشاف يجعل لعل في كلامه تعالى استعارة تمثيلية، لأنه جعلها تشبيه هيئة مركبة من شأن المزيد والمراد منه. وعندي وجه آخر مستقل، وهو أن لعل الواقع في مقام تليل أمر أو نهي لها استعمال يغاير استعمال لعل المستأنفة في الكلام، سواء وقعت في كلام الله أم غيره. فإذا قلت أفتقد فلانا لعلك تنصحه، كان إخبارا باقتراب وقوع الشيء، وأنه في حيز الإمكان إن تم ما علق عليه. فأما اقتضاؤه عدم جزم المتكلم بالحصول فذلك من التزامي أغلبي قد يعلم انتفاعه بالقرينة، وذلك الانتفاع في كلام الله أوقع. فاعتقادنا بأن كل شيء لم يقع أو لا يقع في المستقبل هو القرينة على تعطيل هذا المعنى الالتزامي دون احتياج إلى التأويل في معنى الرجاء الذي تفيده. والتقوى هي الحذر مما يكره، وشاعت عند العرب والمتدينين في أسبابها، وهو خصوص صفات الكمال التي يجمعها التدين، وقد تقدم القول فيها عند قوله تعالى هدى للمتقين، لما كانت التقوى نتيجة العبادة جعل رجاؤها أثرا للأمر بالعبادة. وتقدم عند قوله تعالى هدى للمتقين، فالمعنى اعبدوا ربكم رجاء أن تتقوا فتصبحوا كاملين متقين، فإن التقوى هي الغاية من العبادة. فرجاء حصولها عند الأمر بالعبادة وعند عبادة العابد أو عند إرادة الخلق والتكوين واضح الفائدة. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يجي بعدها أيضا يأخذ فيها ما يأخذ من مسافة. طيب نكتفي منه بهذا. أنا أجيب لك الآن ابن منظور والقاموس الفيروزابادي والعين وصحاح الجوهري وجميع كتب اللغة، تشوف أنها مجتمعة، رجوعها إلى القرآن هو رجوع قليل ومحدود وعرضي، ورجوعها دائما إلى أقوال العرب، وقال الأصمعي إن القرية الفلانية القبيلة الفلانية تتكلم بشكل الفلاني لغتها كذا إلى آخره. فهو قامت القواعد النحوية والصرفية على أساسا على لسان العرب والقبائل العربية، والقرآن كان نصا من النصوص القال جاية بالعربية يستشهد بها أحيانا. هو ده صحيح، لأن لغة القرآن نزلت اختارت لغة قريش تنزل به، وفي حين أن كان فيه إيش الدليل عندك لأنه هو نزل اختار لغة قريش ونزل بلغة قريش؟ يعني قرأت كده أن أكثر الألفاظ قريش كانت هل درست العلاقة بين لسان قريش ولسان القرآن؟ لا ما درستوه. على رأس النصوص خليها على جنب دلوقتي، ولكن قل لي جاوبني جواب دقيق، أنه هل قمت بأي مجهود علمي لمعرفة هذه الحقيقة كم تقترب لغة قريش من القرآن وكم يقترب القرآن منها، أو لم تفعل مجرد أخذت روايات وآمنت بها؟ لا إذا أخذت روايات وآمنت بها هذا بحث آخر، ولكن إذا بعيدا عن الروايات فما الدليل؟ بعيدا عن الروايات ما الدليل أنه مش بلسان هذيل؟ لأن يعني تجد ممكن أجيب بس لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرشي مثلا؟ لا، لأن أجود وأجمل لغات العرب هي لغة قريش. أجمل وأجمل لغات، هذه دعوة أخرى تحتاج إلى دليل آخر. طب نرجع للأولى. طيب فشيخي قل لي ايش عندك من الأدلة الاستقرائية، وانت بتقول انت بتنافح ناس السنيين او دا يدخلوا اليك من خلال اللغة، فانت محتاج ان تنافحهم ايضا على الارضية اللي هم يتقبلوه، الارضية اللي يتقبلوها تثبت دعواك بأنه فعلا لسان القرآن نازل بلسان قريش، ولسان قريش أحسن ألسنة العرب إلى آخر. أليس هذه دعوة تحتاج إلى دليل؟ طيب أقول لحضرتك كنت رأيي القرآن ربنا قال فيه بلسان عربي مبين. تمام، بلسان عربي مبين، واللسان العربي تفيد الواضح وتفيد العربي بمعنى العربي للعرب للقوم، ولكن الأصل بكلمة عربي هي الوضوح والبيان والفهم السهل. نعم، والسؤال الثاني يا دكتور، ان ربنا بيقول في كتاب بيقول ولو جعلناه قرآن اعجميا لقالوا لا تصدق ايته هي اعجمي عربي، فالقرآن القرآن عربي نزل بلغة العرب وبصيغة العرب، وما ارسلنا في المكان اللي هو فيه التحدي مع عندك يا استاذ، وهو المكان هذا الذي تتحدى فيه القرآن في قريش نفسها، لان القرآن ماذا نزل في قريش او نزل في ايه في الجزيرة العربية، فلا بد ان يكون القران بلغه القوم الذين سيتحدث معهم، لان لو ما ارسلنا المرسلين الا بلسان قومه ليبين لهم. الاصل في القران انه نزل بجزيره العرب مكان التحدي، اذا فاصبح مكان نزل فيه القران والله. شوية عايز فهم اعمق في هذا. نعم شيخنا. اي النص حضرتك يعني الصحيح، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. سيد. ولسان قومه تحتمل أمرين لا ثالث له، إما أن تحمل على الخصوص فتكون قوم قريش أو قومه العرب، وهذا ما يعني واضح في رسالات الأنبياء كلهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فهذا لا محل للخلاف فيه. لا، فلسان قومه هو لسان القرآن، ولسان القرآن هو لسان قومه، يعني فكان علم التقعيد عموما للعربية أو لغيرها كيف تم؟ كيف قعدت قواعد أي علم؟ واللي يعنينا هنا قواعد العربية قعدت حين حدثت ما تسمونه فضيلتكم بظاهرات التداخل، تداخل أجناس أخرى وما إلى ذلك، فبدأ التقعيد. على أي أساس قام التقعيد لعلم العربية أو لأي علم آخر؟ قام على أساس من الاستقراء، استقرأنا من اللسان فوضعنا المعاجم المفردة بإزائها المعنى الفلاني، هناك عن الاستقراء. حدثت المشكلة، أنا بقول برضو بشكل شخصي، يعني حدثت المشكلة إن بدأ في أثناء الاستقراء جعل أو أهمل القرآن وجعل بعد المصروف التي يعتمد عليها في وضع المفردة بإزاء معنى معين. هذا هو الإشكال الوحيد فقط. أما يعني ما هو وجه التفرقة بين لسان القرآن ولسان العرب؟ هذه إشكالية أنا يعني حتى في قراءة الكتاب حضرتك اسمح لي يعني ما مش قادر أفهمها. يعني نقول لسان القرآن ولسان العرب، هو لسان العرب ولسان القرآن، ولسان القرآن هو لسان العرب. ده اللي أفهمه. إذا كان للقرآن لسان مستقل فكيف يعني بأي معنى لسان مستقل؟ بمعنى أن الباري سبحانه وتعالى استخدم هذا اللسان للتعبير عن الرسالة التي أراد إنزالها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون هذا القرآن بلسانه قد فصل على علم الله تعالى، وأن اللغة لم تعد تلك اللغة البسيطة الساذجة التي يتحدث العربي بها ليعبر عن أفكاره البسيطة المعروفة في بيئته الساذجة، ولا العلاقات أيضا البسيطة المعروفة في بيئته، وإنما ليعبر الله تبارك وتعالى بها تعبير كوني يشتمل على قضية العهد والاستخلاف والائتمان وما أراد الله سبحانه وتعالى أن يتحقق من خلق آدم وخلق الأرض وجعل الأرض مهاد إلى آخره. فهنا تختلف اللغة باختلاف المضمون الفكري والرسالة التي تعملها. لكن معنى اللفظ عند العرب حينما يقرأ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، سيكون مفردة من مفردات المدلول بهذا اللفظ. يعني حينما يستخدم الله تبارك وتعالى الكلمة في القرآن الكريم يصبح المعنى اللغوي العربي المتداول بين العرب واحد من عدة معاني أرادها الباري سبحانه وتعالى، بعضها مكنون وبعضها عربي مبين واضح. فهنا الفرق اللي الدقيق بين اللغة الواحدة يستخدمها الخالق البارئ المصور ويفصل بها على علمه المحيط بكل شيء ويضع فيها مضامين رسالة كونية، في حين يستخدمها امرؤ القيس مثلا للتعبير عن ثقافته المحدودة وعلاقاته المحدودة جدا. فكما يستخدم الطفل الكلام، الطفل يعبر بنفس الكلمات اللي تستخدمها جنابه استخدمها أنا، يعبر بها عن معان في حدود عالمه الطفولي، ونستخدمها نحن ونضع فيها معاني أخرى، وقد نضحك من الطفل وهو يعبر بها عن المعاني المحدودة البسيطة الموجودة في عالمه. فالفرق الدقيق هو هذا، وليس فرقا يتحول. ما هو لو أردنا تحويله إلى قواعد وأصول هنا لابد أن نراجع بمقتضاه علوم اللغة العربية لنرى أنه يا عرب، هو الآن مثلا الشيخ رحمه الله رغم حداثة عهده قال لك مثلا هنا اللهم صل على مثلا ايه على غير قياس وشوف يقول لك ويفصل ويفصل بين حرف النداء الاسم المنادى حينئذ بكلمة أي، وهو تركيب غير جار على قياس. يعني هذا التركيب الوارد في القرآن الكريم لم يجري على قياس اللغة، قياس اللغة على خلافه، ولعله من بقايا استعمال عتيق. يعني الرجل هذا يكون مهذب. أنا أرى بذلك أن ده يعني ده نتيجة اللي توصل إليها هو بالشكل ده، دي نتيجة. إما يقول جار على غير قياس معناها ان هو كده هو يعني هذا يعني هذا مطعم في القرآن ان يأتي فيه شيء على غير قياس. كيف يأتي على غير قياس اللغة؟ يبقى القرآن ليس بلسان قوم. لا هو يريد يقول لك ان قواعد اللغة التي قعدناها وفقا ل استقراءك ناقص هنا. يبقى انت تقول لا هو على قياس لانه جاء بلسان قوم فتحكم. اذا ليه تقول ما فهمت الفرق بين لسان القرآن ولسان العرب؟ لا ما حضرتك انا اصحنا يعني الهم ده حضرتك موجود في علم القراءات بشكل كبير. طيب يعني اللي هو بيقوله علم القراءات كله علم يعني متولع او كده يقول لك البلاوي اللي في الكلام ده يردون القرآن بهذا. وحضرتك ذكرت الامثله في كده. فهو ما يقول ان هذا الكلام على غير قياس لا نقول له هو على قياس يعني مع احترامنا نقول له لا هو على قياس لكن انت استقراء ناقص ما عرفتش تصل الى هذا. هذا اللي نقوله هذا مو حل هذا هذه الجزئيه انك ترد على ابن عاشور وتقول له استقراءك ناقص فقط او على الامام الرازي او على فلان وانما ان نضع الحدود الفاصله بين لسان القرآن الذي ينبغي أن تكون له قواعد تخصه وبين القواعد التي بنيناها على الاستقراءات الناقصة لطرق التعبير لدى القبائل العربية. يعني هل هذا مقبول ولا مردود؟ لا مقبول طبعا. طيب يلا وانا على الكتاب ان في افراط في استخدام اللغه قد يكون حاجه بجزء كبير من التفسير وده اللي عايز اقوله يا فندم. ما انا هذا اللي اريد نتعلمه شيخ الشناوي انه كيف نقرا عقل المؤلف. يعني هذا المؤلف الان المفروض من خلال عبارته تقرا عقله فعقله عقل تفسيري في غايه الدقه. ليه؟ لانه التفسير تعريفه الذي سبق عنده هنا في المقدمات بتاعته ايه هو؟ عرف التفسير بانه تفسير المفردات. فهو الان منطقي جدا مع نفسه ومع مذهبه في التفسير. قال التفسير مصدر فسر بتشديد السين الذي هو مضاعف فسر بالتخفيف من بابي نصر وضرب الذي مصدره الفسر وكلاهما فعل متعد فالتضعيف ليس للتعديل. ثم قال والفسر كذا واستمر الى ان والتفسير في الاصطلاح نقول هو اسم للعلم الباحث عن بيان معنى الفاظ القرآن. معنى ايه؟ يعني هو حدد منهجه البدايه. لا مش هو هذا التفسير الاصطلاحي. هذا اصطلاح المفسرين في تعريف التفسير ما هو؟ عيدوا علي. هو اسم للعلم الباحث عن بيان معاني الفاظ القرآن وما يستفاد منها بتوسع او اختصار. هو اسم للعلم الباحث. طيب فهذا الرجل مفسر على منهج المفسرين. احفظ الصف اول اتعلموا كيف تسمع وكيف تسأل ومتى تسأل. طيب فبيقول لك هو اسم لإيه؟ للعلم الباحث عن بيان معاني الفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار او توسع. طيب اذا هو لما يوقف عند لعل وغيرها لان التفسير في مفهومه تفسير مفردات هو منهج المفسرين. فمنهج التفسير كله منهج المفسرين على اختلافهم ايه؟ انه يفسر مفردات القرآن. ليس غريبا ولا يعني هو بدعا من اقوال المفسرين ان يقف عند لعل ويقف عند تقوى ويقف عند رجاء ويقف عند كل كلمه لان هو هذا التفسير في مفهومه. هل هذا المفهوم صح او غلط؟ هذا ما ينبغي ان يناقش. تمام. طيب تفضل قول الآن. أنا كنت فهم غلط الجزء الأخير من التعريف، هو علم يبحث في بيان مفردات القرآن. اكتبوا التفسير في اصطلاح المفسرين. هو علم للعلم الباحث عن معاني، عن بيان معاني الفاظ القرآن وما يستفاد منها. باختصار او توسع، هذا الرجل توفي سنة 1973 ذاك اليوم، فهذا مفهوم التفسير عندنا الى يعني مفسر معاصر، يعني يعتبر مثلي من تلامذته، رجل سنة 73 امبارح، مش بعيد، هذا مش بيننا وبينه قرون. وهذا هو مفهوم التفسير عنده باختصار او توسع. طيب، فانتم استغربتم وقوفه عند كلمات، هو مفسر، فوقوفه عند هذه الكلمات لا يستغرب. طيب، لكن اخذنا عليه ماخذ هو مسألة القياس وغير القياس، اللي هو مأخذ يؤخذ على جميع المفسرين بمن فيهم سيد قطب الله يرحمه والشيخ الشعراوي وغيرهم، جميع المفسرين دون استثناء، أنه اعتبروا الأصل قواعد اللغة العربية هي الحاكمة على لغة القرآن، فبموافقتها يكون التعبير القرآني قياسيا، وبمخالفتها يكون التعبير القرآني شاذا. فهمت كويس؟ نعم، المفروض العكس، المفروض القرآن هو الحاكم وهو المرجعية سواء في اللغة أو في الفقه أو في سواه. طيب نعم، أحد العلماء المفروض أنها تصحح قواعد اللغة القرآن، لا أن يصحح القرآن بقواعد اللغة. بالضبط، وهذا قاله الإمام الرازي متوفى سنة 606 هجرية، ووجه لوم شديد جدا للنحاة على هذا، وكان يقول ساخرا بهم، يقول ولو أنهم وجدوا بيت شعر أو أرجوزة لبدوي من البدوي لغيروا قواعدهم بمقتضاه، و لكنهم حينما يجدون الأمر في كتاب الله يقولون قد ورد شذوذا. فإذا عندنا مشكل. نعم، ما هذا راح تجي جزئيات الشيخ، راح يجد في القراءات آلات الأمثلة، طيب، وراح يجد الكلام الفاضي هذا مع الأعجميات، وراح يجد الكلام الفاضي مال الشيخ وهو تركيب غير جار على قياس اللغة، ولعله من بقايا استعمال عتيق. ايه اللي يخلي القرآن الكريم انتم كلكم تتكلمون انه جاء بلغة قريش ولغة قريش افضل اللغات وكذا، ايه والدين للاستعمال العتيق؟ يستخدم لغة النط. طيب، الناس حللها الرجل وهذا تحليل اللغويين، ما قالش حاجة أخرى، فجمع بين قواعد أصولية مبنية على اللغة وقواعد لغوية. طيب، فجاء إلى الخطاب يا أيها الناس، فككها وحللها ووقف عندها وضع جيدة. أولا أفادنا من البداية أنه استثناء، وجعل يا ونداء القريب ونداء البعيد ولماذا دخلت اي والمراد بالناس الى اخره. طيب شفتوا انه كان ينقل عن الزمخشري بعض الاشياء وعن الرضي في شرح الكافية. طيب فهمتوا كان الزمخشري ولما يقول الزمخشري هذا ولما يقول الرضي ما قاله، يعني علله كثير من النحويين بانه لكراهية اجتماع حرفي تعريف، ورده الرضي بانه لا يستنكر اجتماع حرفين في احدهما من الفائدة ما في الاخر وزيادة، كما في لقد وإلا وقالوا يا هذا ويا أنت، والذي يختار في تعليله أنه كراهية اجتماع أداتي تعريف عفوا وهما حرف النداء وال المعرفة. يا أيها الناس، يعني بإدخال أي بينهما لكي لا يجتمع أداتا تعريف النداء وال، فجابوا هل. طيب هل في ملاحظة على هذا؟ هو نفس طيب لكن هي الاسم اللي حضرتك احنا في اللصان في علوم القرآن دخلت مشكلة مع دكتور بسبب مادة زي دي. نعم. وكتبت له في نهاية الامتحان في الامتحان الكلام يعني ما عجبوش، لكن بفضل الله نزله في الدفعة اللي بعدنا بنفسي كاد يكون نفس العبارات اللي انا كتبتها له. ما شاء الله. فهو حضرتك هنا يعني برضه لسان العرب ولسان القرآن، ما هو كده العيب راجع للمنهجية اصلا، يعني العيب هنا عيب منهجي، هو ما بيعتمدش القرآن اصلا، لان لو اعتمدوا ده هو صحح لغته يبقى احنا بنعيد اصله، فمفيش اشكال. ولا انا فاهم خطا حضرتك؟ هو يعني فقط نستحضر باستمرار ان الفرق بين كلام العربي، يعني عندنا بالقواعد لما نجي لدراسة النحو والصرف راح نشوف المشكلة كالآتي، انه بنيت هذه على استقراءات ناقصة بكلام العرب وقبائلهم المتعددة، قام بها اناس عليهم ملاحظات كالاصمعي ورؤبة بن العجاج وفلان، يعني بعضهم مطعون في دينه وبعضهم مطعون في اخلاقه بعضهم كذا، هذول هم مراجعنا في اللغه. طيب الامر الثاني انه بالتالي حتى الاصوليين العقلانيين مثل الامام الرازي والغزالي وكذا شككوا في قطعيه الدليل اللفظي ايا كان بما في ذلك خطاب القران، وقال لأنه إحنا لما نريد نفهمه مش هنفهمه إلا رجوع إلى هؤلاء اللغويين واستقراءاتهم، وهذه لا تفيد إلا الظن لأسباب عديدة. المحصول تقريبا الإمام الرازي أخذ به نص جزء، نص الجزء الأول كلام بهذا. طيب قال فأنا أخذ ديني من الأصمعي ولا أخذ من روضة بن الحجاج ولا أخذ من فلان أو علا في أي فصل في اللغات، في كتاب اللغات اللي هي في المقدمات المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة. طيب في أي الكتب يا دكتور؟ محصول. محصول في علم أصول الفقه. طيب فعاد عليها بالنقض وقال إذا الأدلة اللفظية كلها لا تفيد إلا الظن، وهذه هفوة أكبر، لأنه معنى ذلك راح يقدم العقل الإنساني حتى دون تحديد هل يريد العقل الفطري أو يريد العقل العلمي أو يريد ماذا، سيقدم على عنده هو أو جايز العقل سيقدم على خطاب الشارع. طيب لأن هذا ظني وذاك قطعي، سيتعارض عند دليل العقل ودليل النقل حيقدم العقل، واللي نشأت عليه مشكلة كبيرة عندنا في علم الكلام وفي الفقه وفي كل علوم. نعم. مسألة التقديم؟ لا، مسألة التقديم يا ابني، تقديم العقل على النص مش بس التحسين والتقبيح، يعني متى تقدم العقل على النص ولماذا؟ يقول لأن الأدلة اللفظية كلها ظنية، وبالتالي أنا أبحث عن اليقين، أنا أمرت بالبحث عن اليقين، فإذا ما وصلت إليه أريد غلب الظن، وغلبة الظن يعطيني اياها العقل اكثر مما يعطيني اياها الدليل اللفظي لو حتى لو كان قرآنا. وحتى يعني تنفتح اذهانكم ان الناس حينما هجروا القرآن هجروا كيف، ما هي متدرجة، مو اليوم رأسا اخذوا قرار نهجر القرآن وهجروا، لا لا، في تسلسل تاريخ عميق، دخل في اللغة، دخل في الأصول، دخل في الفقه إلى آخره. طيب خليني ألفت نظركم أيضا إلى نقطة مرة بالأشياء اللي قرناها. جاء هو الرجل مال يا أيها الناس لماذا وضعنا أي والتعريفات وكذا وإلى آخره، وقال هذا ربما يكون مأخوذ من لغة قديمة، ثم فسر لنا الناس وعلى اشتقاقه واسم جمع نودي هنا، وقال كلام خطير في هذا وهو متداول عند الأصوليين، ما يسمى حتى مسألة خطاب المعدوم، أنه هل يجوز أن يخاطب المعدوم؟ إحنا ما كنا في عصر النبوة، فأنا داخلين في العدم أنا ذاك. طيب والآن أنا داخلي وأصوم وأقوم بكل الواجبات، بأي خطاب؟ فطلع عنا مجد آخر أنه هل الخطاب ما دام هو يقول يا أيها الناس، أنا ما كنتش ناس، ما كنت معدوم في أصلاب الآباء وفي ترائب الأمهات، لما كل شيء مذكور، فكيف يناديني يا أيها الناس وكيف يكلفني؟ وهل التكاليف هذه داخلة علي ولا مش داخلة؟ تمام؟ طيب أثارنا إشكال آخر في هذا الأمر، هنا راح تجي شغلة أخرى أيضا مهمة جدا أن ندركها، وهو حينما نثير الإشكال رأسا نلجأ إلى التأويل لكي نسكت السؤال. يعني عندنا بتعبيراتنا في الأطعمة إيش نقول؟ تصبيرة. تمام؟ واحد جوعان نقول له كل تصبيرة لغاية ما يجيك الأكل. طيب هنا يدي لك تصبيرة التأويل، فإذا يأول تأويل بعد آخر ويحتمل كذا وممكن يكون المراد كذا وإن شاء الله يكون المراد كذا، فإن الشكل الإشكالية، لكن الإشكالية قائمة كاملة إلى أن يجي جيل آخر ويظهر الإشكالية مرة أخرى، وناس تبدأ تأول وناس تكفر وناس كذا، إيش اللي يصير؟ أمة تتبهذل بعد، لا يمكن أن تقوم لها قائمة، تفقد عقلها، تفقد القبلة، تفقد الاتجاه، تفقد القدرة على أن تحقق إرادة ما، ماشي؟ ويصبح الخطيب كل أسبوع يخطب وما حدش يسمعني، مش كذا؟ يعني الناس الآن اللي تجي المساجدنا تصلي الجمعة تجي تريد تستفيد من الخطبة؟ لا، تجي تريد تخطب فرض، لأنه هو لسه مقتنع بأن الجمعة فرض كصلاة، ومن صدفة الجمعة وياها خطبة وياها كذا وياها أمر لا أتحملها. فإذا قدرت والله أجي متأخر وأصادف الخطيب وهو على الدعاء بالخطبة الثانية فبها ونعمل، كتب علي إني أسمع، أمر لله برضو قضاء وقدر، فخليني أخلص وأصلي وأمشي. فهذا حتبني أنت تبني إرادة لأمة ولا تغير من مشكلة ولا من أوضاعها ولا من الرغيف الخبز اللي كل يوم ديعبتهم فيه يعني حساسانة؟ حتى الكلاب الضالة احنا لما نريد نربي كلابنا ولا شيء برضو نتعامل معاها بلطف أكثر، مو صح؟ يعني مرت يعني وصلت للرغيف، مرة يلاقي الرغيف كل يوم حادثتين قتل أو ثلاثة، لو صاحب فرن يقتل لو واحد من الناس 15 قتيل الأسبوع ده هو بسبب. طيب لحم الحمير والكلاب. تفضل حبيبي. تفضل. لا لا ما يهمكش يا. انا ترى برضو عندي فيها شدة وحدة في هذا. يستحملوني يستحملكم اعطيكم الله. يا حضرتك برد. الالسن والبلاس واللهجات والكلام تتفق في المعنى وتختلف في الالسن. فعايز حضرتك تراجعني للقرآن احد المصادر في الاول انتقى القرآن اذا كان انا قلت او حد قال ان القرآن تحدث بعض قريش لان قريش ما صنعت الا اختارت اجود الكلمات وتذوقت فيها على حسب ما قرأت وجعلها لها لغة. حبيبي اللي قرأته انه باعتبار مكة ام القرى والعرب يجولها من كل جانب وهم شسمة فعلى اساس وعدهم الاسواق هذه اللغوية والشعر والادب وكذا والبيئة الحجازية بيئة ادبية فكانت اجمل الالفاظ اللي يتنافس فيها الشعراء والخطباء وقس بن ساعدة وفلان وعلان تجي الى البيئة المكية. البيئة المكية ما انت شايفها الان الى بزورة والمزورة البيئة المكية الان مثلا بعد ما دخل العالم كله واصبح يروح احيانا تقعد ويا المكاوي ما تفهم حتى لهجته. فهذا ليس قياس انه كون المكان مكان سياحي ولا لكان اهل الاقصر الان احسنكم لغة يعني ما يجيهم من كل اضعاف الدنيا. نعم حبيبي لغة التحدي نفسها اه حتى واحد تحدى مش ضعيف فتحدي لما القرآن ينزل تاتي بصورة من الناس بيتحدى القوم تحدى الجن والانس والعرب والعجم وكلهم مش باللغة. هذا انت افترضت ان التحدي لغوي فقط. مين قدر يثبت جزما انه التحدي هو لغوي فقط؟ لا هو قال بجل شأنه قال فاتوا بسورة من مثله في لغته ولا نظمه ولا اسلوبه ولا احكامه ولا النظم اللي جاء بها اللغة. حبيبي اللغة جزء واحد وجه من الف وجه من اوجه تحدي القرآن للبشرية. لا وإلا ليش يتحدى الجن؟ من الجن واللغة العربية؟ لما يقول لك قل لئن اجتمعت الإنس والجن وليش أنا ما عندي لغة عربية أنا فارسي أو أنا إنجليزي أو أنا أمريكاني أو أنا طلياني وبدأ يتحداني. هو أنت متحدى كعربي مثل ما تحدى أي أحد من أي قوم آخرين مثل ما تحدى الجن مثل ما تحدى الأرض كلها. فالتحدي لم يقتصر على اللغة وجه من أوجه التحدي فقط ولكن لأن العرب أرادت أن تزعم بأنها قد هيمنت على المعاني هذه فوضعنا أخينا الشيخ الجرجاني أسرار البلاغة وفلان وضعنا دلائل الإعجاز وفلان وضعنا كذا والسكاكي وضعنا مفاتيح العلوم وحفرنا إياها باللغة لأنهم مثل أي أحد. إحنا بشر يا ناس نحب برضو إن يكون لنا أمجاد يكون لنا شيء فحفروها بالناحية اللغوية لأنها هي المبادر إلى الأذان. أما الناحية اللغوية فهي واحد من ألف أو ألفين أو مليون أو أكثر من أوجه التحدي القرآني. القرآن كتاب كوني وتحدى الإنس وتحدى الجن وتحدى العرب وتحدى العجم. فالتحدي ما غير قاصر على العرب والرسالة عالمية. والآن استشراك ده يقول لك أنه هو بلسان قومه ده يستدل حتى بهذه الآية أنزل بلسان قومه فهو نبي وخاص عرب والقرآن خاص بالعرب. ما لكم انت يا باكستانيين يا هنود يا عجم يا فرس يا كذا تصيرون مسلمين على ايه؟ اللي جابها الاسلام هذا الدين للعرب. ولما نقبل الدعوة منه حيقول لك هذا دين للمتقدمين انت معدوم انت انت ما كنتش موجود ايامها، فالخطاب مش ليك واللغة العربية بتاعتك تقول كده. فلازم نكون يعني نعرف نربط بين الاشياء، لانه ما قتلنا الا العقلية الجزئية اللي تغرق في شبر مية، مثل ما يقول في جزئية من الجزئيات وتفضل فيها، فتفقد الصورة الكلية، تفقد الرؤية الكلية. ماشي؟ طيب هل نعم كمل. هل انتقل القرآن كما انتقل قريش لغتها؟ والثاني القرآن أحد، يا سيدي انتقل شو انت بتتعبر؟ الله يهديك، تحب تعبر كويس والله يجزيك خير على هذه المحاولة، لكن سيدي الله اتكلم بالقرآن. نعم. انتقى طبعا الله سبحانه وتعالى رب العالمين وتكلم، خاطب البشر بهذا الكتاب وقال انه عبادي انا منزل لكم هذا القرآن واتحداكم فيه، ما فيش حد منكم حيقدر يجيب زيه والى اخره. فهي منتقى لغة، منتقى لسان، منتقى. ولذلك ان كل التفاسير هذه مهما بلغت يعني تجي على الشواطئ تطبش تسبح حوالين الشواطئ، شواطئ القرآن. طيب نعم اخي. يعني هذا يقول صلي مع دوما، ما عندك مسألة موجودة عند الأصوليين يدرسوها لكم في أصول الفقه في كلية الشريعة اسمها خطاب المعدوم، ليش كتاب أصولي يخلو منه؟ مسألة خطاب المعدوم، أنه الإنسان الذي لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معدوما، هل هو مخاطب في الشريعة ولا مش مخاطب؟ تجي في أوائل كتب الأصول. طيب يا فاحنا مش موضوعنا اصول ولا كنت اشرحها لك. طيب يا اي نكره الى اخره الناس، انما واجه به ناسا سامعين فعمومه لمن لم يحضر وقت سماع هذه الايه، ولمن سيوجد من بعد يكون بقرينه عموم التكليف. بقرينه عموم التكليف، قرينه عموم التكليف قرينه لغويه ولا دينيه؟ عموم التكليف قرينة شرعية جاءت في إطار لغو. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. طيب أيضا يقدر يقول لك ما هو قصد الناس اللي في زمان. طيب وإن كنت تتبع حبيت تسلم اسلم روح، لكن لو لم تسلم تنسو قالت مثل خطاب الكفار بفروع الشريعة، قال لك انه هو تشمله لو امن. طيب تجي له تقول له تعالى امن يا مستر شنودة، فراح يقول لك انا مش عايز امن. ليه؟ انا مش مختلف. طيب تقدر تقول له صلي؟ لا. فيقول لك انا ما كنت موجود في عصر الرسالة ولا شيء مني الخطاب، كنت معدوم. كنت معدوما وخلص، والعدم على عدمه عندهم قاعدة اخرى بلية اكبر المعدوم على عدمه. طيب فانت جاي تكلمني باي صفة؟ طيب ماشي. بس اريدكم الثلاث صفحات اللي قرأناها يعني اللي هي لآية واحدة، يعني ترصدون اللي ذكروا أو العبادة في الأصل التذلل والخضوع، هل ينسجم هذا مع مفهوم العبادة في القرآن؟ لا لا، الله سبحانه وتعالى بالعكس كان لما يريد يشرف حد ينادي بالعبودية. طيب فإحنا جينا نريد نسرد الموضوع إن لا تدعوني إلا بها عبدها فإنه أشرف أسمائي. لا، المسألة عبدها شكل وعبد ربنا شكل آخر. اسم النص على أمور الدنيا. بالضبط. ها شيخي. لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائها. نعم. شعب يقول ومما جعلني شرفا وسيلا وقدس أكملت دخولي تحت قولك يا عبادي، عند شرف مش يعني. هذه واحد من الصوفية ما نسبت إلى الشيخ الجيلاني ونسبت إلى اسمه فنعم نسبت للشافعي للشافعي نسبت إلى الآخر هو في الشعر ونجع القرآن سورة الأسراء سبحان الذي أسرى بعبده من عبد تشريف أي أي مقام إذا من العبودية مش تذلل وخضوع في مقام التحاكم بيكون خضوع وامتياز ها؟ بيكون خضوع وامتياز لا مش تذلل ولا خضوع. العبودية هي عبارة عن علاقة تقوم بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى، يعبر بها هذا الإنسان عن إيمانه بأنه ربه وبأنه خالقه وبأنه مالكه بالشكل الذي يرسمه الخالق سبحانه وتعالى. زي ما قال ابن سينا المصري الدكتور في العبوديه، العبوديه هو الله يحب الله ويرضاه من الاقوال والافعال. هل صحيح؟ ولعل الرجل ده يشير الى العبوديه بالمنطق اللغوي. طبعا ما هو هذا اللي المهم تشوفوها لوحديكم. احنا بس اردنا ان أصل الخلق الموقف من مفهوم الخلق يحتاج دراسة، وعلى المستوى القرآني كله هل سنؤيده بعد الدراسة؟ لو درسنا كلمة الخلق أو مادة الخلق باعتبارها مفهوم في القرآن المجيد كله، هل سنؤيد الشيخ في فهمه ولا سنخالفه في هذا؟ يعني هو تكلم عن الأسباب المباشرة للخلق، الزواج وعلاقته بوجود الأبناء. طيب أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير واستخدمت بهذا الشكل، فأخلق هنا هي نفس خلقكم والجبلة الآخرين مادة خلق هنا هي نفس المادة، فهذا مفهوم قرآني يجب أن يدرس. مادة الخلق تدرس لوحدها والعبادة تدرس لوحدها باعتبارها مفهوم، ثم تجي إلى قضية الترجي والرجاء. لعل أنا أعتبرها هنا باعتبار أن الله تبارك وتعالى أراد أن يؤكد من حرية الإنسان في الاختيار ونفي الجبرية. فإيه أجمل من أن يعبر جل شأنه بهذا؟ أنا بينت لك وعلمتك وفهمتك وأرسلت لك رزق لعله يصير براسك خير. يعني الأب يقول لابنه إني علمتك وعملت لك وربيتك وسويت وكذا وكذا، عسى يصير شيء. فربنا تبارك وتعالى هذا التعبير عادي جدا، ما نحتاج إلى كل هذه التأويلات. النقول عن الزمخشري كلها قائمة على اصل الزمخشري في الاعتزال. الزمخشري كمعتزلي عنده موقف من كثير من القضايا، فتفسيره يقول لما يقول في لعل انها استعاره ولعل واقع موقع المجاز، لان الله خلق عباده ليتعبده. فلما يصر الزمخشري على المجاز لان المعتزلي لا تعتمد على تأويل آيات الصفات وغيرها في هذا المجال، ووضع في أيديهم زمام الاختيار وأراد منهم الخير والتقوى. أراد المشيئة والإرادة وإشكالية عند الأشاعرة وعند المعتزلة، فهم في صورة المرجو منه أن يتقوا ليترجح أمرهم وهم مختارون بين الطاعة والعصيان كما ترجحت حال المرتجى الى اخره. وعندي وجه اخر اللي هو وجه ابن عاشور نفسه، ان لعل الواقع في مقام تعليل امر او نهي لها استعمال وغير استعمال لعل المستعمل، هذا كلام ايضا بناء على معلوماته اللغويه وليس هذا، لكن الله اراد ان يقول انا منحتكم حريه الاختيار وانا مش متراجع عنها. بس أفدتكم بكذا، ساعدتكم بكذا، أرسلت لكم رسل، خاطبتكم، أنزلت عليكم كذا، لعلكم تتقون تتصلون إلى هذا. هذا ابن عاشور. إذن هو تفسير قائم في الأساس على اللغة، وفيه أصول فقه، وفيه علم كلام، وفيه بلاغة، وفيه عناية أكبر في قضايا الأدب واللغة والبلاغة وما إلى ذلك. خلينا نقارن بالشعراوي، الشيخ الشعراوي رحمه الله، هو رجل بتاع بلاغة أيضا، لكن صاحبنا ابن عاشور اتجاهه للغة بجملتها اتجاه الشيخ الشعراوي للبلاغة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا لا ما شيء. بعد أن حدثنا الله سبحانه وتعالى عن صفات المنافقين في 13 آية وأعطانا أوصافهم الظاهرة وأعطانا أمثلة لما يحدث في قلوبهم كي يعرفهم المؤمنون ظاهرا وباطنا ويحذروهم ولا يأمنوا لهم، بين لنا كيف أن المنافقين لم يكفروا بالله كإله فقط ويكثروا وجوده، ولكن كفروا به كرب، والرب عطاؤه مكفول لكل من خلق مؤمنهم وكافرهم، فهو سبحانه وتعالى الذي استدعاهم للوجود وخلقهم، ولذلك فإنه سبحانه يضمن لهم رزقهم وحياتهم، والله سبحانه وتعالى لا يحرم خلقا من خلقه من عطاء ربوبيته في الدنيا، فالشمس تشرق على المؤمن والكافر، والمطر ينزل على من قال لا إله إلا الله ومن ستر وجوده تعالى، والهواء يتنفس به ذلك ليقيم الصلاة والذي لم يركع ركعة في حياته، والطعام يأكله الذي يحب الله والذي يكفر بنعم الله، ذلك أن هذه عطاءات ربوبية يعطيها الله تعالى لكل خلقه في الدنيا. أما عطاءات الألوهية فهي للمؤمنين في الدنيا والآخرة، فالله سبحانه وتعالى يلفت انتباه خلقه إلى أن عطاء الربوبية من الله سبحانه وتعالى لهم يكفي ليؤمن بالله ويعبدون. والحق سبحانه وتعالى حينما يخاطب الناس في القرآن الكريم ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا بد أن يكون الخطاب للناس في كل زمان ومكان منذ نزول القرآن إلى يوم القيامة. وخطاب الله سبحانه وتعالى خاص بقضية الإيمان، تجاوز الرجل كل الأمور الدقيقة في القمة، وهي الخضوع لإله واحد لا شريك له. وقوله تعالى والذي خلقكم والذين من قبلكم معناه أن من قضيات العبادة أن الله هو خالق الناس جميعا، وليس في قضية الخلق كما قلنا شبهة، لأنه لا أحد يستطيع أن يدعي أنه خلق نفسه أو خلق هذا الكون، بل إن الحق سبحانه وتعالى يطلب منا أن نحترم السببية المباشرة في وجودنا. فالأب والأم هنا سبب في وجود الإنسان، فنجد الله سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وهكذا نرى أن الحق قد احترم السببية في الموجد، مع أنه سبحانه وتعالى الموجد الذي خلق كل شيء، ولكن الله يحترم عمل الإنسان مع أنه سبب فقط، فالمال هو مال الله وقيه لمن يشاء، لكننا نجد الحق سبحانه وتعالى وهو يحث على الصدق يقول من الذي يقرض الله قرضا حسنا، فكأنه سبحانه احترم عمل الإنسان في الحصول على المال رغم أن المال مال الله، فقال وهو الخالق الأعظم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وهكذا تتجلى رحمة الحق بالخلق. الله يقول ولعلكم تتقون، نتقي ماذا؟ نتقي صفات الجلال في الله، فالله سبحانه وتعالى له صفات جلال وصفات جمال. صفات الجلال هي الجبار والقهار والمتكبر والقوي والقادر والمقتدر والضار وغيرها من صفات الجلال. فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية حتى لا نغضب الله، فيعاملنا بمتعلقات صفات جلاله، وأن نتمسك بصفات جمال الله الرحيم الودود الغفار التواب. فإذا نجحنا في ذلك كان لنا نجاة من النار التي هي أحد جنود الله ومتعلقات جلاله، على أننا لا بد أن نتنبه إلى أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول يا أيها الناس إنما يخاطب كل الناس، فإذا أراد الحق سبحانه وتعالى مخاطبة المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا، أي يا أيها الذين آمنتم بالله إلها ودخلتم معه في عقد إيماني. هذا كل ما قاله في هذه الآية. فما الذي تجدون فيه؟ ووضوح والمباشرة، أن المباشر على كل المستمع راجله عاد ما فيش أي تعليقات. كيف تجد تكفر؟ هو في تمييزه بين الربوبية والعبودية ذكر نقطة تلفت الانتباه وتغري الإنسان العادي المندرج تحت قوله تعالى يا أيها الناس، أن صفة بأن إذا كان من صفة المؤمن فهو مشمول بالربوبية والألوهية معا، أي أن نعمة الله سبحانه وتعالى تعود عليه في الدنيا وفي الآخرة. وبالتالي فالشيخ الشعراوي لجأ إلى مخاطبة الفطرة الإنسانية التي تميل إلى الفوز بالنعيم سواء في الدنيا والآخرة بهذا التمييز الجميل، وهنا خاطب الفطرة بصورة مباشرة وبسيطة وجميلة يمكن أن تصل للإنسان العادي. يوسف، ما الذي ترى شيخ؟ ما الذي ترى؟ أنا البشر، فبين ان الله سبحانه وتعالى هو الخالق وان العلاقة هي علاقة سببية والله يحترمها، لكن تهتم بين خلق الله كخالق وخلق البشر اني اخلق لكم من الطين، اخذها ببساطة ودون ان يتوقف عندها كثير. نعم شعور الدكتور كان تفسير ده موجه للعامة لو دون كده، فكان لابد ان يكون بالسبب ولم يكن يعني شيخ العصور الله يكرمه ويرحمه كتبوا في خلوته العلمية، كتبوا في خلوته العلمية، فصارت العقليين العلمية الإعلان وكلموا أخذوا، إنما ده حوار أو شرح للعامة من الناس، فكان لازم يكون بالبساطة. هو لا مستطيع في الدرجة اللي فضل جنابك. والشعراوي طبعا بسط الأمور وكان تفسير بتاعه مصطفى وان هو فرق يا ايها الناس، ليه قال الناس لما يقول يا ايها الذين امنوا، قال ان الناس خاصه لجميع البشر منهم وكثرهم، وان النعمه او يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، فالخلق عام للمؤمنين والكافرين للنصارى والعباد جميع الناس، فنداء لجميع المسلمين وجميع الكافرين، وإن علاقة الإنسان بالكون أو الخلق الذي خلقه، فالإنسان حينما يتزوج ويجب أو يصنع شيئا لم يصنع من قبل فهو علاقة احترام الله سبحانه وتعالى إن الإنسان كان سبب وليس هو الخالق. بأي نوع من أنواع التفسير تصنف هذا؟ إذا صنفنا ابن عاشور في التفاسير اللي تعنى باللغة والبلاغة وكذا، ففي أي نوع نصنف الشيء؟ في التعبير عن القضايا العلمية الخطيرة بلغة بسيطة قد لا تؤدي كل المطلوب، ولكن تصل بشكل مقبول لمستويات عديدة ومتفاوتة من القراء، يقبلها العالم ولا يضيق الجاهل بفهمها أو الإنسان البسيط. هو تناول الآية من خمس محاور. محور محاولة إعطاء الكفر معنى الستر، إعطاء الكفر إيه معنى الستر، مفهوم. الأمر الثاني فرق بين الألوهية والربوبية من حيث العطاءات بدون أن يدخل بتفاصيل متعمقة حول مفهوم الربوبية والألوهية والاختلاف بينهما وعلاقة الألوهية بالعبادة المجردة وعلاقة الربوبية بالعطاء والخلق والتدبير وما إلى ذلك. تعرض لقضية السببية وبشكل حكيم جدا، أنه ربط بأن إذا كان القرآن يحترم السبب أعطى إلا لبر الوالدين والأمر به، أنه ما سبب الوجود، ولكن بشكل جدا سلس وسهل ومبسط للغاية. وتعرض للسببية بجانبها الواقعي حتى يبتعد عن التعقيد الفلسفي. قضية العموم والخصوص في الخطاب في يا أيها الناس أيضا تعامل معها بحكمة وببصيرة. تعامل مع قضية النار وكونها خلقا من خلق الله وأداة من أدواته وكذا بشكل فيه الرمزية الصوفية دون يعني مثل ما تشوف وردة وتستحسن جمالها دون أن تدعكها حتى تشوف رائحتها. فهو من بعيد دخل في موضوع في غاية الخطورة لكن خرج منه بمنتهى اليسر، وهو أن النار هل هي رمزية ولا كذا ولا كذا ولا كذا. فهو أشار لقضية رمز حينما قال أن هي جند أحد جنود الله أو هو خلق من خلقه، ودخل في مسألة الجلال والجمال مدخل صوفي عرفاني معروف لدى الصوفية في هذا أيضا دون إطلاق، وإنما ربطه بأسماء الله. طيب، فكأنه فسر الأسماء بس بطريقة سلسة وربطها بهذا الجانب، فهو ليس بسيط كما يتصور، بسيط في لغته غير بسيط في معانيه والموضوعات التي يتطرق إليها. هذا تفسير محمد عزة الدروزة اللي هو سماه التفسير الحديث، أعاد فيه ترتيب السور بحسب النزول. طيب، وقام بتفسيرها بحسب النزول بحيث تجي البقرة عنده وتفسر 10 مجلدات فتجي بالجزء السادس وليس في الأول، في الأول تجي صور أخرى. نعم، هذا كأنه بالدار الغرب الإسلامي. الناشر السابق كان الحلبي، عيسى الحلبي، الآن دار الغرب الإسلامي. طيب، فنشوف ايش اللي قالوا الشيخ في هذا دروزة. طبعا هو من العلماء الفلسطينيين. يقول: يا ايها الناس اعبدوا ربكم. وانتم تعلمون الا ان ربنا. يا ايها الناس اعبدوا ربكم. يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم هو هتاف بالناس إلى عبادة ربهم الذي هو وحده المستحق للعبادة اتقاء لغضبه واستحقاقا لرضائه، فهو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، وهو الذي جعلهم الأرض مبسوطة ممهدة لتيسير الإقامة والحياة فيها، وبنى فوقها السماء وأنزل من السماء ماء، ونهي لهم عن اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله، وتحد لهم فيما إذا كانوا في ريب من صحة ما أنزله الله على نبيه وصدق صلته به بالإتيان بصوت من مثله وبالاستعانة على ذلك بمن يريدون، ودعوة لهم إلى اتقاء النار التي عدها الكافرين والتي سيكون الناس والحجارة وقودها بالإيمان والتصديق إذا عجزوا عن استجابة هذا التحدي، لأن الحجة تكون قد لزمتهم مع التقرير بأنهم سيظلون عاجزين عن ذلك أبدا. ولم نطلع على رواية خاصة بنزول هذه الآيات، والمتبادر أنها جاءت بمثابة التعقيب على الآيات السابقة، فبعد أن ذكرت هذه الآيات الفرق الثلاث للناس إزاء الدعوة النبوية جاءت لتهتف بهم جميعا بأسلوب مطلق بالإيمان والإذعان، وتذكرهم بمشاهد قدرة الله في الكون وما فيه من منافع عظيمة ويسر لهم واستحقاق وحده العبادة، وتنذر الذين يصرون على الجحود والعناد. ولقد ذكر خلق السماوات والأرض وبناء السماء ووصف الأرض وجعلها فراشا. ولقد روى بعض المفسرين عن ابن مسعود أن الحجارة التي ستكون من وقود النار الأخروية هي من الكبريت، وهذه الرواية لم ترد من الكبريت، وهذه الرواية لم ترد في كتب الصحاح، والمشهد المذكور في الآية مشهد أخروي غيبي لا يؤخذ فيه إلا بما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى والحالة هذه الوقوف عندما وقف عنده القرآن مع الإيمان به. تعليق على تحدي الناس جميعا بالإتيان بشيء من مثل القرآن، تكلم فيه يقول: والتحدي بالإتيان بشيء من مثل القرآن قد تكرر في السور المكية، وهذه مرة ثانية يقرر في عجز الناس عن ذلك، حيث قرر ذلك آية الإسراء مع فارق واحد، هو أن آية سورة الإسراء قررت عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن، وآية البقرة التي نحن في صددها قررته عن الإتيان بسورة من مثله. وتكرار التحدي بهذه القوة للناس جميعا في أوائل العهد المدني مع تقرير العجز بأسلوب التأييد ينطوي على أن هذا العجز استمر طيلة العهد المكي أولا، ثم على معنى قوي بسبيل تلقين الشعور التام بالوثوق في صحة الرسالة النبوية وصلة القرآن بالوحي الرباني. ولقد علقنا على موضوع هذا العجز ومدى الإعجاز بالقرآن الذي عجز عنه الناس في سياق تفسير آية الإسراء إلى آخر. تعليق على زعم بعض المستشرقين بأن هذه الآيات وما بعدها إلى آخر الآية 39 مكية، وقرأنا بعض المستشرقين يزعمون أن هذه الآيات إلى آخر الآية 39 مكية لأن أسلوبها مشابه للأسلوب المكي، ولم نطلع على رواية ما قد تفيد هذا، وتشابه المضمون الذي قد يكون واردا ليس كافيا لتصوير هذا الزعم، ولا سيما أن معظم الناس في الجزيرة العربية وحول يثرب كانوا حين نزولها كفارا يتحملون الخطاب بهذا الأسلوب. هذا كل تقريبا ما قاله في هذا المجال. فماذا وجدتم فيه التفسير الحديث؟ نعم سيد. بالنسبة للتفسير قال إن هو لم أجد فيه سبب في الآيات. ما هو هو هو حاول طبعا هنا لما تقرأ الأولى كانت الطبعة الحلبي في عام 1964 من 61 إلى 64. طبعا الدروزة هنا لما عاد الترتيب بحسب النزول وليس بحسب الوجود في المصحف، تصور أنه بهذا سوف يعايش القرآن في بيئتيه، وسوف يجعل من صفات وخصائص بيئتين المكية والمدنية وسائل مساعدة لعملية التفسير. طيب فجاء وعمل هذا الذي عمله، فما هي النتيجة؟ وقامت بعض يعني في حزب سياسي كان قام قبل حزب الله مع لبنان ايضا سمى نفسه حزب الله بالخمسينات على اساس انه يعيد قراءة القرآن الكريم بحسب النزول وليس بحسب الوجود في المصحف. وطبعا فكرة المكي والمدني ايضا فكرة مطروحة منذ زمن، وممن اعاد طرحها السيد قطب رحمه الله واخوه محمد قطب الى اخره. فهل استطاعت هذه التجربة ان تقدم لنا الكثير؟ يعني على في ظل يكرنا لم تقدم شيء. لم يوجد سبب نزول، هنا كانت تعقيب على الايات يعني معنى ان مفيش لا سبب نزول، يعني مفيش تفسير، يعني ما تاخدش ضمن التفاسير او تعطينا قضايا مهمه يعني ضمن ده. هو واضح ان الرجل هنا هو الى كتابين اخرى من مؤلفات جيده، ويا ريت هو استمر بذلك الاتجاه وما سوى تفسير ولا حاجه، يعني لو صرف جهده لذاك. والرجل كان يعني واضح انه من ابناء الخمسينات وما قبلها، يعني قول من 40 الى 60 انتاجه الوفير اللي حصل 25 سنة. ففي تلك المرحلة كان فكر المسلمين كله مركز على مقاربات للفكر الغربي، يعني انه كيف نجعل ان الفكر الاسلامي او ما قدمه المسلمون ليس بدعا من الافكار وانما هو مماثل للفكر الغربي او قريب منه. فالاختلافات شكلية. الاختلافات ايه هي؟ الاختلافات شكلية. فهذه الاختلافات الشكلية لا تسمح بأن نهاجم من قبل المستشرقين ونهاجمهم، فنحاول أن نقارب ما يقولون. فهم يقولوا عندهم مشكلة المستشرقين كبيرة، أنه للقرآن الكريم نزل بشكل وليه هو في الوقت الحاضر بشكل آخر. فهل السياسة والحكومة أعدمت مثل ما فعل قسطنطين في تاريخهم تاريخ النصرانية حينما اعترف بأربع أناجيل كانت بين يديه مئات الأناجيل، اعترف بأربعة وأعدم الباقي؟ فكل اللي عمله عثمان هو اللي عمله قسطنطين في الأناجيل. عثمان شاف قرائن ومصاحف مختلفة فقرر أن يكتب واحد ويعمم ويجعله هو القرآن الرسمي مثل ما فعل قسطنطين بالأناجيل الأربعة ويعدم الباقي، وعثمان هذا اللي فعله. فهو يحاول من خلال إعادة الأمر إلى تسلسل النزول، وهو أمر مظنون لا يمكن الاعتماد عليه، لأن احنا بعد ما جمع القرآن وكذا أصبحت أخبار النزول أنه هذه نزلت قبل هذا كلها ظنية لا قيمة لها، يعني ما تستطيع أن تبني عليها شيء. أي فهذا الجانب. الجانب الثاني المهم عنده أن يثبت أنه الاعتراضات الاستشراقية التي تورد على القرآن الكريم هي اعتراضات غير مقبولة، اعتراضات مردودة إلى آخر. ماشي، فهذا هو بس قلنا نطلعكم عليه. في ملاحظة أستاذ. أي تفضل. لاحظ أنهم تركوا الثلاثة اللي قرأنا لهم الآن. أي اعتمدوا على الشيء القاسم المشترك في كلام الثلاثة هو الاعتماد على المناسبة. أها. بشكل كبير. يعني هو هناك وزاه والاثنين قبله اعتمدوا على المناسبة. نعم. لما ذكر أصناف الثلاثة قبل كان من المناسب أن يأتي بكذا. أها. فهو برضو يعني الكلام يعني المدخل الجيد للفهم هو السياق. أها. عند الثلاث. عند الثلاث. نعم. توافقونوا على هذا؟ توافقون الشيخ؟ أحد عنده اعتراض؟ هل هذا اللي فهمتوه؟ يعني عند الدروزة مفهوم عندي، ما عندي شك في هذا. عند نص عليه صراحة حضرتك بعد ما نصت اللغة وكنت أتكلم صراحة. إيه عند ابن عاشور أيضا يعني في إطار ما ذكره، ما أدري بالنسبة للشعراوي ما أدري ما عرف بهذا، ولكن وارد يعني ما فهم، لا نستطيع أن نجد ما يعني يمكن أن نرد به من كلام الشيخ. الشيخ البقاعي برهان الدين أبي الحسن إبراهيم ابن عمر البقاعي المتوفى 885 هجرية. وهذا الرجل رحمه الله اتهم بالردة وكاد يقتل لولا توسط البعض له. تفسيره يقوم على المناسبات والكشف عن مناسبات السور ومناسبات الآيات. فنشوف ايش يقول هنا. يعني موقفه في تفسير القرآن وقضية التناسب وكذا ونسبت اليه بعض الاقوال غير الثابتة. يا ايها الناس، يقول قال الحرالي في تفسيره يا تنبيه من يكون بمسمع من المنبه ليقبل على الخطاب، وهو تنبيه في ذات نفس المخاطب، ويفهم توسط البعد بين آية الموجودة الممدودة وآي المقصورة وأي اسم مبهم مدلوله اختصاص ما وقع عليه من مقتضى اسم شامل، ها كلمة مدلولها تنبيه على أمر يستفيده المنبه، وأكد سبحانه الكلام بالإبهام والتنبيه والتوضيح بتعيين المقصود بالنداء تنبيها على أن ما يأتي بعده أمور مهمة يحق لها تشمير ذيول والقيام على ساق الجد. وقال الحرالي اعلم انه كما اشتمل على القرآن كله فاتحة الكتاب فكذلك ايضا جعل لكل سورة ترجمة جامعة تحتوي على جميع متاني آيها وخاتمة تلتئم وتنتظم بترجمتها، ولذلك تترجم السورة عدة سور، وسيقع التنبيه على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. واعلم مع ذلك أن كل نبي منبأ يقرأ بالهمز من النبأ وهو الخبر، فإنه شرع في دعوته وهو غير عالم بطية أمره وخبر قومه، وأن الله عز وجل جعل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا منبيا من النبوة يقرأ بغير همز، ومعناه رفعة القدر والعلو، فمما علاه الله به أن قدمه بين يدي دعوته علم طية أمره ومكنون علمه تعالى في سر التقدير. بعد ذلك يقول: ولما كانت العبادة المختلة بشرك أو غيره ساقطة، والازدياد من الصحيحة والاستمرار عليها عبادة جديدة يحسن الأمر بها، خاطب الفريقين فقال: اعبدوا ربكم، أي الذي لا رب لكم غيره، عبادة هي بحيث يقبلها الغني. ثم وصفه بما أشارت إليه صفة الرب من الإحسان تنبيها على وجوده الذي خلقكم. قال الحرالي: الذي اسم مبهم مدلوله ذات موصوف بوصف، والذين من قبلكم، القبل ما إذا عاد المتوجه إلى مبدأ وجهته أكوأب عليه، انتهى. ثم بين نتيجتها بقوله: لعلكم تتقون، أي لتكون حالكم بعبادته، لأنها كلها محاسن ولا حسن في غيرها حال من ترجى له التقوى، وهي اجتناب القبيح من خوف الله تعالى. ماشي؟ طيب، إيه اللي استفدتوه من الرجال؟ هو حديثه عن القرآن كأنه يتحدث عن مؤلف أو مصنف، له مقدمة وكده وخاتمة وشيء من هذا. الملاحظة الثانية أنه هو هنا صدر العبادة متأثر بأن الكافر لا يطالب بالفروع، فقال العبادة للقين، يعني أن المأمور بالعبادة في يا أيها الناس هم الفريقين المؤمن والكافر، لأنه مسيطر عليه فكرة أن العبادة مفهوم العبادة هذا يخالف ما قاله الشيخ ابن عاشور. ابن عاشور قال أن يا أيها الناس إصباح وعرف القرآن واستعمال القرآن يخاطب بها غالبا والمراد استعمالها هنا الطوائف التي سبق الحديث عنها. وخرج من إشكال أن الكافر لو خطب مفهوم العبادة، قال العبادة المراد هنا التوحيد، لكن هنا هو في مفهوم حفر العبادة في الشعائر وكده، وبدليل أنه هو خصمها على الفريقين وأخرج الكافر منه. نعم، أعتمد على جوه أكثر تعود على التفسير، اعتمد على اللغة لنا تفسير من عن ونبيه للمعاني أنا اعتمد على اللغة. هو أكثر قرآن كمفردات، يعني إذا ما استفاد من منهجه اللي قرر أنه سيلتزم به، وهو بيان التناسب بين الآيات والسور و مواضعها وما إلى ذلك، لم يلتزم بهذا. عنده النبوة استطرد في له ونبي ونبي استطرد، يعني الذي استطرد إلى المعالجة اللغوية. وأخص طلاب علوم الدين بالذكر، فينبغي للطالب أن يوجه نفسه إلى فهم القرآن ويحملها على لبائه، فإذا هو فعل ذلك تظهر عليه آداب الإسلام التي أشار إليها الرسول بقوله أدبني ربي فأحسن تأديبي، وإنما كان أدب القرآن. ومن اشتغل بهذا حق الاشتغال وصل إلى معرفة أمراض المسلمين الحاضرة ومنابع البدع التي فشت فيهم ومسارات الفتن التي فرقتهم، ويعرف علاج ذلك، وأن من ذاق حلاوة القرآن لا ينظر في كتاب ولا يتلقى علما إلا ما يفتح له باب الفهم في القرآن، أو ما يفتح له بابه القرآن فيجده ملآه. وما عدا ذلك مبعد عنه. والبعد عن القرآن هو عين البعد عن الله تعالى، وذلك هو الضلال البعيد. كل ما أمرنا به القرآن وأرشدنا إلى النظر فيه فالاشتغال به اشتغال بالقرآن. كل ما أمرنا به القرآن وأرشدنا إلى النظر فيه فالاشتغال به اشتغال بالقرآن. فإذا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فذلك تنبيه وإرشاد إلى الاعتبار بما في خلقنا من الحكم والأسرار، وينبغي لنا البحث عنها، كما قال في آية أخرى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وإلى الاعتبار بتاريخ من قبلنا كما قال في آية أخرى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، وأمثال ذلك كثير. لا يتعظ الإنسان بالقرآن فاطمئن نفسه بوعده وتخشع لوعيده إلا إذا عرف معانيه وذاق حلاوة أساليبه، ولا يأتي هذا إلا بمزاولة الكلام العربي البليغ مع النظر في بعض النحو، كنحو ابن هشام وبعض فنون البلاغة كبلاغة عبد القاهر، وبعد ذلك يكون له ذوق في فهم اللغة يؤهله لفهم القرآن. قال الإمام أبو بكر الباقلاني: من زعم أنه يمكنه أن يفهم شيئا من بلاغة القرآن بدون أن يمارس البلاغة بنفسه فهو كاذب مبطل. فهل من زعم أنه يمكنه أن يفهم شيئا من بلاغة القرآن بدون أن يمارس البلاغة بنفسه فهو كاذب مبطل؟ فهل يصلح لمسلم بلغ ورشد وطلب العلم ألا يجعل القرآن إمامه ويتخذه نورا يمشي به في الناس ويهتدي به في ظلمات البدع؟ أمامنا عقبتان كأودان لا نرتقي عما نحن فيه إلا باقتحامهما، وهما الكسل وتسجيل الكسور على أنفسنا بجهل قيمة نعم الله تعالى علينا. وتسجيل القصور على أنفسنا بجهل قيمة نعم الله تعالى علينا. وصاحب هاتين الخلتين يمقت كل من يرشده إلى الخير ويهديه للحق، لأنه يكلفه ضد طبعه، فلا يرى مهربا من الاعتراف بضلاله وغيه إلا بالقدح في مرشده وناصحه. على كل منا أن ينظر في نفسه وينظر في القرآن العظيم ويزن به ما هو عليه من العقائد والأخلاق والأعمال، فإن رجح به ميزانه فهو مسلم حقيقي فليحمد الله تعالى، وإلا فليسعى فيما يكون به الرجحان. لابد لنا من النظر الطويل والفكر القويم فيما نحن فيه، فمن لم يتفكر لم يهتدي إلى الحق، ومن لم يهتدي إليه فهو ضال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا ما تذكرناه من التنبيه الذي قلنا إن الأستاذ قف به على تفسير الآيات التي وردت في صنفي المنافقين ومرضى القلوب بجاء القرآن، ووصل به بينها وبين قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهاك تفسيرها بالتفصيل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أقول إن الله تعالى افتتح هذه السورة بذكر كتابه القرآن وكونه حقا لا ريب فيه، وذكر بعد ذلك أصناف البشر تجاهه من المهتدين به بالقوة وبالفعل، ومن الكافرين الذين فقدوا الاستعداد للهدى، ومن المنافقين المذبذبين بين المؤمنين والكافرين، وفيه ما يفهم منه أن هؤلاء متفاوتون، منهم المستعد للإخلاص في الإيمان ومن فقد الاستعداد له. وحكمة بيان حال الميؤوس من إيمانهم أنهم ليسوا حجة على هداية القرآن، بل هو حجة عليهم. بعد هذا التمهيد جاءت هذه الآية والآيات الأربع بعدها مصرحات بدعوة جميع الناس إلى دين الله تعالى الحق، ببيان أصوله وأسسه، وهي: واحد، توحيد الألوهية لعبادة الله تعالى وحده مع ملاحظة توحيد الربوبية. اثنين، القرآن آيته الكبرى ودينه التفصيلي. ثلاثة، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم المرسل بهذا القرآن. أربعة، الجزاء في الآخرة على الكفر وأعماله بالنار، وعلى الإيمان وأعماله بالجنة. تقدم تحقيق معنى العبادة ومعنى الرب في تفسير سورة الفاتحة، وبدأ دعوة بالأمر بعبادة الله تعالى وحده هو سنة جميع المرسلين. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكان كل رسول يبدأ دعوته بقوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وذلك أن جميع تلك الأمم كانت تؤمن بأن الله خالق الخلق ربهم ومدبرهم ومدبر أمرهم، وإنما كان كفرهم الأعظم بعبادة غير الله تعالى بالدعاء الذي هو ركن العبادة الأعظم في وجدان جميع البشر، وبغير الدعاء والاستغاثة من العبادات العرفية كالتقرب إلى المعبود بالنذور وذبح القرابين أو الطواف والتمسح به إن كان جسما أو تمثالا لملك أو بشر أو حيوان أو قبر الإنسان. ومنهم من كان ينكر البعث أيضا، ولما كان المخاطبون بالدعوة هنا أولا وبالذات في ضمن الدعوة العام، وهم اليهود والعرب في المدينة وما حولها يؤمنون برب العالمين ووحدانيته ويعبدون غيره، إما بدعائه مع الله أو من دون الله، وإما بجعله شارعا يتبعونه فيما يصدره من أحكام التعبد أو الحرام والحلال. لما كانوا كذلك احتج على دعوتهم إلى توحيد الله تعالى بالتعبير بلفظ رب مضافا إليهم، فقال: اعبدوا ربكم، ووصفه بما يدل على انفراده بالربوبية من الصفات المسلمة عندهم، وهي الخلق والتكوين والرزق، فقال: الذي خلقكم والذين من قبلكم، إلى آخر الآية التالية. أي إذا كان ربكم هو الذي خلقكم وخلق من قبلكم، وهو الذي سخر لكم السماء والأرض لرزقكم ونافعكم، فيجب أن تعبدوه وحده ولا تشركوا بعبادته أحدا من خلقه، فتجعلونه مساويا له وتفضل تفضلونه على أنفسكم تفضيلا من نوع تفضيل الخالق على المخلوق والرب على المربوب. وهاك تفصيل ذلك بما كتبته من سياق درس شيخنا مفصلا له تفصيلا. يقول تعالى: يا أيها الناس الذين يدعون الإيمان بالله قولا بأفواههم ولم يمسوا الإيمان الحق سواد قلوبهم ولا كان له سلطان على أرواحهم، ويدعون الإيمان باليوم الآخر ولم يستعدوا له بتهذيب أنفسهم وإصلاح أعمالهم، وإنما يأتون ببعض صور العبادات بحكم العادات الموروثة، وقلوبهم مشغولة عن الله الذي لا تفيد العبادة عنده إلا بالتوجه إليه وابتغاء مرضاته والشعور بعظمته وجلاله، فهم يخادعون الله بهذه الظاهر التي لا معنى لها. وهنا يقصد قصر الناس على المنافقين والصور التي لا روح فيها، وإنما يدعون في الحقيقة أنفسهم، لأن أعمالهم هذه لا تفيدهم في الدنيا عزة وسعادة ولا تنجيهم في الآخرة. ويا أيها الناس الذين لم يرزقوا بهذا الخذلان ولم يبتلوا بهذا الافتتان، سواء كانوا من أهل الكفر أو من أهل الإيمان، اعبدوا ربكم جميعا عبادة خشوع وإخلاص وأدب وحضور، كأنكم تنظر إليه وترونه، فإن لم تكونوا ترونه فإنه يراكم، وينظر دائما إلى محل الإخلاص منكم وهو قلوبكم، واستعينوا على إشعار نفوسكم هذا الخشوع والحضور والإخلاص في العبادة باستحضار معنى الربوبية، فإنه هو ربكم الذي أنشأكم فيما لا تعلمون وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وغذاكم بنعمه ونماكم بكرمه كما فعل مثل ذلك بسلفكم الصالح، فشكروه وعبدوه وحده مقرين بهذه التربية ومعظمين لهذه المنة، فليدع ذلك الصنف احتقارا النعم التي هو فيها والاقتصار على تعظيم نعمة الله على السلف فقط، فإن هذا الرب العظيم الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم قد رباكم كما ربى سلفكم ووهبكم من الهدايات مثل ما وهبهم، فمن شكر منهم ومنكم زاده نعمة، ومن كفر بهذه النعم جعلها عليه نقما ليكون عبرة ومثلا للآخرين، وذلك من رحمته بالعالمين. وقد أقسم تعالى على ذلك في كتابه المجيد فقال: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وفي القصاص حياة لأولي الألباب وما يتذكر إلا من أناب. هكذا أمر الله تعالى عباده أجمعين بأن يعبدوه وحده مخلصين له الدين، وأرشدهم بإعلامه إياهم أنه ساوى بينهم وبين من قبلهم في المواهب الخلقية إلى الاستقلال بالعمل وقدر نعمته عليهم قدرها، ليعلموا أن كل النعم التي تكتسب بالشكر وهي ما عدا النبوة مقدورة لهم كما كانت مقدورة لمن قبلهم، وأنهم إذا زادوا على سلفهم شكرا يزادون نعما. وما الشكر إلا استعمال المواهب والنعم فيما وهبت لأجله، فالذين يقولون إننا لا نقدر على فهم الدين بأنفسنا من الكتاب والسنة لأن عقولنا وأفهامنا ضعيفة، وإنما علينا أن نأخذ بقول من قبلنا من آبائنا لأن عقولهم كانت أقوى وكانوا على فهم الدين أقدر، بل لا يمكن أن يفهمه غيرهم، أولئك كافرون بنعمة العقل. فالذين يقولون إننا لا نقدر على فهم الدين بأنفسنا من الكتاب والسنة لأن عقولنا وأفهامنا ضعيفة، وإنما علينا أن نأخذ بقول من قبلنا من آبائنا لأن عقولهم كانت أقوى وكانوا على فهم الدين أقدر، بل لا يمكن أن يفهمه غيرهم، أولئك كافرون بنعمة العقل. وغير مهتدين بهذه الآية الناطقة بالمساواة في المواهب وسعة الرحمة والفضل، وكذلك الذين يتخذون وسطاء بينهم وبين الله تعالى لأجل التقريب إليه زلفى بغير ما شرعه لهم من الدين وما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم الوسائل في الهداية والإرشاد، أو لأجل الشفاعة لهم عنده لينالوا جزاء ما شرعه من الدين من غير طريق العمل به واتباع المرسلين، قد احتقروا نعم الله تعالى ولم يهتدوا بهذه الآية، لأنهم قد جعلوا لله أندادا يبغون أن ينالوا بأشخاصهم ما حكم الله بأن يطلبه الناس بإيمانهم وأعمالهم، فجعلوا هؤلاء الأنداد شركاء لله يغنونهم عن شريعته. شعروا بذلك أم لم يشعروا؟ يقول تعالى لجميع عباده ما معناه: اعبدوني، ملاحظين معنى الربوبية والمساواة في المواهب الخلقية التي تؤهلكم للسعادة الحقيقية لعلكم تكون، فإن العبادة على هذا الوجه هي التي تعدكم لتقوى ويرجى بها بلوغ غاية الكمال القصوى. قال الأستاذ: الشائع أن لعل للترجي في ذاتها، وإذا وقعت في كلام الله تعالى يكون معناها التحقيق، وغرض القائلين هذا تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الترجي بمعناه اللغوي الآتي، ولكنه رمي للكلام بدون بيان، وحقيقته أن لعل للترجي ولكنها تستعمل للإعداد والتهيئة للشيء، وفي هذا معنى الترجي، تستعمل للإعداد والتهيئة للشيء، وفي هذا معنى الترجي، فحيث وقعت لعل في القرآن، فالمراد بها هذا المعنى الأخير كما فسرناها به آنفا، الإعداد والتهيئة للشيء، وهو يستلزم التحقيق، لأن الإعداد بما تأتي لعل بعده أمر محقق لا ريبة فيه، فإن العبادة على الوجه الذي أرشدت إليه الآية من ملاحظة معنى الربوبية إلى آخره، إلى آخر ما تقدم شرحه، تطبع في النفس ملكة خشية الله وتعظيمه ومراقبته، وتعلي همة العابد وتقوي عزيمته وإرادته، فتزكو نفسه وتنفر من المعاصي والرذائل. نعم، فتزكو نفسه وتنفر من المعاصي والرذائل وتألف الطاعات والفائل، وهذه هي التقوى. وإذا قلنا إن الرجاء متعلق بالناس فالإعداد فيه ظاهر ومتحقق، إذ لو لم يخلقهم الله مستعدين للتقوى لم اتقاه منهم أحد. ومعنى الترجي في أصل اللغة توقع حصول الشيء القريب بحصول سببه والاستعداد له، سواء كان الاستعداد كسبا أو طبيعيا، فاستعملنا لعل المعبرة عن التوقع في سببه وهو الاستعداد أو الإعداد الذي هو جعل المرء مستعدا، والتعبير عن المسبب بلفظ السبب شائع في استعمال اللغة، وقد عدوا الترجي والتمني من أخبار وصيغهما صيغ إنشاء فقط. وأقول إن ما ذكره من الإعداد صحيح ولكنه غير مضطرد، والتحقيق أن الترجي عبارة عن كون الشيء مأمولا بما يذكر من سببه غير المقطوع به لذاته، بل يتبع قوة أسبابه مع انتفاء الموانع، ويتعلق تارة بالمتكلم وتارة بالمخاطب وتارة بالمتكلم عنه وتارة بغيرهما. فتأمل قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وقوله حكاية عن قوم موسى لعلنا نتبع السحرة، وقوله وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب إلى آخره، وقوله لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وقد علم أن هذا مقطوع بعدم وقوعه عند الله. ممكن العبارة اللي قبل الآيات بس هو ذكر المعنى اللغوي للعل، أيوة للعل، ثم سيذكر المعنى القرآن، فقال إن معنى اللغة لا يستقيم مع المعنى القرآني أبدا لما تفضل سلم أقول لك. ولكن الرجاء فيه متعلق بموسى وهارون، أي فقولا له قولا لينا راجين به أن يتذكر أو يخشى، لا قولا غليظا منفرا. وأرسلهم إلى موسى وهارون وقال لهم كده وتأتي لعل للإشفاق وإفادة التحذير من أمر وقعت أسبابه فكان بها مظنة الوقوع، كقوله تعالى لرسوله فلعلك باخع النفس، يعني أنا جاب معنى غير موجود في اصطلاح اللغة أساسي. وكان أخر العبارة دي أستاذنا تأتي لعل للإشفاق، ما فيهاش معنى الترجي إطلاقا، للإشفاق وإفادة التحذير من أمر وقعت أسبابه فكان بها مظنة الوقوع، كقوله تعالى لرسوله فلعلك باخع نفسك، وقوله فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. لما ذكر الله عباده بنعمة الإيجاد ونعمة المساواة في المواهب التي تقتضي التقوى وعدم إطراء السلف برفعهم إلى مقام الربوبية كما وقع من الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لما فعل هذا ذكرهم ثانيا ببعض خصائص الربوبية التي تقتضي الاختصاص بالعبودية، فقال الذي جعل لكم الأرض فراشا بما مهدها وجعلها صالحة للافتراش والإقامة عليها والارتفاق بها، أي فهو القادر على جلائل الفعال العظيم الذي يستحق العبادة والإجلال، المنعم بجميع النعم الجدير بأعلى مراتب الشكر، جعل الأرض بقدرته فراشا لأجل منفعتكم، والسماء بناء متماسكا لكي لا تقع على الأرض فتشحقكم. السماء مجموع ما فوقنا من العالم، والبناء وضع شيء على شيء بحيث يتكون من ذلك شيء بصورة مخصوصة. وقد كون الله السماء بنظام كنظام بناء، وسوى أجرامها على هذه الصفة المشاهدة، وأمسكها بسنة الجاذبية فلا تقع على الأرض ولا يصطدم إلى آخر. إذا دخلت عليه بدون معرفة قواعد علوم البلاغة، بس بدون معرفة قواعد علوم البلاغة وأصولها والمتخصصين اللي فيها، ولو مدخل، يعني مثلا نفترض إن فيه كتاب اسمه المدخل لعلم البلاغة، لما لم أقرأه هل يعني من الأولى إن أنا أخش على كتاب الله، ولا أنا أدخل على كتاب الله بعد المدارسة والمداولة والقراءة وأقرأ مثل هذه المعارف؟ ده يبقى في أنا أقصد أسبقية القرآن على هذه المعارف، وبالتالي يجب أن يكون حاكما على هذه المعارف. ما كان عند العرب من بلاغة وأدب هو الذي جعلهم يفهمون. الله ينور عليك، أنا كويس خالص. يعني قول بقى لغير الناطق، كان جميل انتوا كده ممتازين، ادت الى تهمين الصلاة، طيب واحد الى تطبقهم بمعنى الصلاة. جميل، انا معاك. واحد غير عربي لسه داخل الاسلام، النهارده اديله بقى البقلاني والطبق. لا معرفش كده. انا لا اول دي عجيبه، يعني انا اخوه فانت احنا بندرس هنا بتعتبر شيء دراسه اكاديميه، يعني انت قاعد مع طلبه علم اللي احنا بنتكلموا شيء البطلان ما قالش كده، ما قالش طلبة العلم. البطلان ما قالش طلبة العلم، لو قال للأكاديميين اقرأ من هنا. يا هذا الشيخ سيد قطب وضلال القرآن. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هنا بقى إنه النداء إلى الناس كلهم لعبادة ربهم، كلهم لا. لعبادة ربهم الذي خلقهم والذين من قبلهم، ربهم الذي تقرب بالخلق فوجب أن يتقرب بالعبادة، وللعبادة هدف لعلهم ينتهون إليه ويحققونه لعلكم تتقون، لعلكم تصيرون إلى تلك الصورة المختارة من صل البشر، صورة العابدين لله المتقين لله الذين أدوا حق الربوبية الخالقة، فعبدوا الخالق وحده رب الحاضرين والغابرين، وخالق الناس أجمعين ورابقا كذلك من الأرض والسماء بلا ند ولا شريك، الذي جعل لكم الأرض فراشا، وهو تعبير بشيء يشي وهو تعبير يشي باليسر في حياة البشر على هذه الأرض وفي إعدادها لهم لتكون لهم سكنا مريحا وملجأ واقيا كالفراش. والناس ينسون هذا الفراش الذي هذا الفراش الذي مهده الله لهم لطول ما ألفوه، وينسون هذا التوافق الذي جعله الله في الأرض ليمهد لهم وسائل العيش وما سخره لهم فيها من وسائل الراحة والمتاع، ولولا هذا التوافق ما قامت حياتهم على هذا الكوكب في مثل هذا اليسر والطمأنينة، ولو فقد عنصر واحد من عناصر الحياة في هذا الكون فقام هؤلاء الأناسي في غير البيئة التي تكفل لهم الحياة، ولو نقص عنصر واحد من عناصر الهواء على قدره المرسوم لشق على الناس أن يلتقطوا أنفاسهم حتى لو قدرت لهم الحياة، والسماء بناء فيها متانة البناء وتنصيب البناء، والسماء ذات علاقة وثيقة بحياة الناس في الأرض وبسهولة هذه الحياة، وهي بحراراتها وضوئها وجاذبية أجرامها وتناسقها وسائر النسب بين الأرض وبينها تمهد لقيام الحياة على الأرض وتعين عليها. فلا عجب أن تذكر أن تذكر في معرض تذكير الناس بقدرة الخالق وفضل الرازق واستحقاق المعبود للعبادة من العبيد المخالق. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وذكر إنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات به ما يبدأ يترد في مواضع شتى، وذكر إنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات به ما يبدأ أن يتردد في مواضع شتى من القرآن في معرض التذكير بقدرة الله والتذكير بنعمته كذلك. والماء النازل من السماء هو مادة الحياة الرئيسية للأحياء في الأرض جميعا، فمنه تنشأ الحياة بكل أشكالها ودرجاتها. وجعلنا من الماء كل شيء حي، سواء أنبت الماء الزرع مباشرة حين يخلط بالأرض، أو كون الأنهار والبحيرات العذبة، أو انساح في طبقات الأرض فتألفت منه المياه الجوفية التي تتفجر عيونا وتحفر آبارا، أو تجذب بالآلات إلى سطح الأرض مرة أخرى. وقصة الماء في الأرض ودوره في حياة الناس وتوقف الحياة عليه في كل صورها وأشكالها، كل هذا أمر لا يقبل الممحكة، فتكفي الإشارة إليه والتذكير به في معرض الدعوة إلى عبادة الخالق الرازق الوهاب. وفي ذلك النداء تبرز كليتان من كليات التصور الإسلامي: وحدة الخالق لكل الخلائق الذي خلقكم والذين من قبلكم، ووحدة الكون وتناسق وحداته وصادقيته للحياة والإنسان الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فهذا الكون أرضه مفروشة لهذا الإنسان، وسماءه مبنية بنظام معينة بالماء الذي تخرج به الثمرات رزقا للناس، ورضل في كل هذا للخالق الواحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه خلقكم والذين من قبلكم، وتعلمون أنه جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، وأنه لم يكن له شريك يساعده ولا ند يعارضه. فالشرك به بعد هذا العلم تصرف لا يليق. والأنداد التي يتشدد القرآن في النهي عنها لتخلص عقيدة التوحيد نقية واضحة، قد لا تكون آلهة تعبد مع الله على النحو الساجل الذي كان يزاوله المشركون، فقد تكون الأنداد في صور أخرى خفية، قد تكون في تعليق الرجاء بغير الله في أي صورة، وفي الخوف من غير الله في أي صورة، وفي الاعتقاد بنفع أو ضر من غير الله سبحانه وتعالى. عن ابن عباس قال: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الله. أن يقدم القرآن لأبناء العصر الذي نعيشه باعتباره كتاب الله وباعتباره الكتاب الكوني الحامل لرسالة الله إلى البشر. الضلال والمناص. الشيخ عراض الدكتور برضو في تفسيرهم برضو. نعم. نتكلم عن قبول الآية اللي قرأناها، يعني لعامة الناس ولا للبشر؟ في اجمالا ايه هو التفسير اللي يوضح الناس من قتل الناس؟ يعني ما التفسير الذي يجعل الناس تحب القرآن وترجع إليه؟ لا القرآن ما التفسير الذي تستطيع أن تقول هذا تفسير لن يشغل الناس بذاته عن القرآن؟ شيخ أبو بكر الجزائري كتبت تفسير واضح لي كتبت المنتهى اللي عملته الناس الأوائل الظهر والمنتهى مبسط جدا واضح لي لكن لا يغنى عن القرآن. أنا سؤالي مش عن البساطة سؤالي عن أي شيء يمكن أن يقدم القرآن للناس ويربطهم به وليس بالتفسير ذاته وليس بالكتاب ذاته. أفضل لكن أنا أرى قضايا اللغوية يقولها في السكة دون أن يجعلها قضية تلفت النظر إليه. خلينا مع منهج حضرتك لما نخلص خلينا مع منهجية حضرتك لما نخلص. سامو أنا أريد أيضا تشوفوا على لابد من أن تطلعوا على الموضوع. أنا بتالي معهم الإخوة قرأوا تفاسير و لا مفرق بين أن نقرأها مجرد قراءة اطلاع بين أن نقرأها قراءة ناقد يبحث عن أفضل شيء يمكن أن يعني يقدم منهجية في دراسة التفسير وفي قراءة القرآن ويقدم القرآن للناس دون أن يشغلهم بنفسه أو بذاته عن القرآن. يعني مش يخلي نفسه أنه لما تقرأه تقول والله هذا هو التفسير الجيد فإذا خليني أنا أقرأ لأعرف القرآن، أنا أريد التفسير ليقدم القرآن وينسحب، فكأنه هو فقط يقوم بعملية إقناعك بأن القرآن الكريم هو الذي يستطيع أن يجيبك عن جميع التساؤلات ويخرجك من سائر أزماتك، فاقرأه ويمكن أن تقرأه بهذا الشكل ثم يطلع هو من الصورة يتركك مع القرآن. ممكن لا يسمى تفسيرا بقى يسمى سمي أنا مش شغل التسمية التعامل مع القرآن سميها تفاسير وكذا، بس الذي يهمني منها هذا، يعني أن التفسير الذي يقدم نفسه باستمرار أنه تفسير تنشغل به عن القرآن، فلما تقرأ القرآن رأسا تخلي أمامك وتجلس تقرأ فيه، هذا نريد يخرج من الصورة، لا يقدم لي القرآن وينصرف، فأبقى أنا والقرآن. هو تفسير دكتور طه العلواني؟ لا، بالنسبة للمجموعة هذه اللي شفناها الظلال حقيقة في رأيي. جميل، في صعوبة عشان يقدم على هذا النحو خاصة مع اختلاف هذا اللي يقدم للبشر، يقدم نفسه الكتاب نفسه هو كوني، حيقدم نفسه للبشر، هو يريد الآن أنه إحنا بعصفنا مسلمين نريد أن نتعامل مع القرآن، عندنا مشاكل لغوية، عندنا عوائق فكرية، عندنا قصور، عندنا كل ما نعرفه عن أنفسنا، طيب نريد تفسير يوصلني للقرآن ويديني مؤشرات معينة فينسحب هو يخرج على جنب بحيث أنا حتصل بالقرآن فقط، وهو ما يريد أن يؤدي دور أكبر من هذا. لا، فيما قرأناها الدكتور الظلال يليه المناط، الظلال يليه المناط، لأن المناط في بعض المواقع ولكن الظلال ايضا اشغل الناس بنفسه، يعني كل شباب الدعوة والاسلاميين الذين يقرؤون التفسير مشغولين بالتفسير، يعني فيشوفون الشيخ سيد الاخ سيد طب الله يرحمه اللي قالوا وينشغلون فيه، فما قادوا مثلا الى مرحلة التدبر ودالوا منهج ودانا ماذج وقال له تفضل انت اشمع القران. نعم ما لا لا في ظلال القران انت ذكرت في ظلال القران وذكرت المنار. فهل فعل هذا نجح في هذا؟ ابن عاشور تفسير تقليدي زي اي علماء عالم من علماء المسلمين موسوعي استخدم كل معلوماته في التفسير. احنا بندرس الايه في كتاب المنار هو تقريبا قال المنهج يعني قال ان ارتبط بالقران وخلافه لكن بعد كده ظهر حاجات او صارت اشياء احنا ما نرتبط بها هي ما نرتبطش بالقران ذاته يعني. هو ممكن يكون ذكر المنهج ولكن هو خالف بعد نعم. تفسير المنار لانه اكتشف بدايات القران ربط بينها دي خليته اقرب وليس هو. طيب تفسير الشيخ سيد تضعه باي خانه؟ هل هو تبع تفسير موضوعي؟ هل هو يعني تصنفه في ايه؟ يعني حينما نريد نضع اتجاهات التفسير هو يحط التفسير الاجتماعي صنفه كده التفسير الاجتماعي في مناهج المفسرين قالوا عنه تفسيرا اجتماعيا هو تفسير حق تفسير الإسلام يؤمن بتأسيس حركة حول القرآن الكريم أي وكل التفسير قائم على أساس بناء حركة بناء جماعة ذات توجه معين ذات فهم معين هو اللي يشرحها وهي التي تحمل هذا هو تفسير حركة. تفسير المنار هو الأقرب للاجتماعي المنار تفسير اجتماعي أكثر. هو السؤال اللي بيسألني بس ازاي الكتاب نجمع عليه ناس مع اختلاف طبائعهم وتصورهم في واحد مثلا صفحة ذكر الكتاب فيه مثلا واحد مهتم بالموضوع البلاغة والنحو فيه واحد مهتم بكذا عايز يجد المقرب بتاعه والاهتمام بتاعه فازاي نعمل كتاب واحد نجمع عليه الطوائف. المهم عندي انه نجد وسيلة لان نجذب الناس كلها على اختلاف اهتماماتها وقدراتها لتقتنع بانها تستطيع ان تجد كل ما تريده في القرآن الكريم. نعطيها بعد ذلك وسائل للمقاربة ومنهج ونماذج ونطلب منها انها تجرب حالها. احنا اعطينا نموذج يعني ما هو انت قرأت موقفة من آية تدي لك منهج هذا منهج وما تقرأ الكتاب كله حتى تكتشف منهجه. احيانا تقرأ المقدمة من اجل ان تكتشف المنهج فانت قرأت نموذج يشي بالمنهج ويوضحه يعني لن نجد غيرها. طيب المهم خلوا معاكم الحصيلة الغلة وشغلوا مخكم فيها واذا في اي تفاسير اخرى شوفوها ابن كثير غيره. اتجاهات التفسير معروفة هي 6-8 سائدة صنفوا ما تشاءون لكن المهم هو لازم يبقى السؤال ان ما نحتاج اليه هو وصل الناس بالقرآن المجيد. طيب فما التفسير المتواضع اللي ما عنده مطامع ما عنده رغبة أن يشغل الناس بذاته عن القرآن بحيث ينصب نفسه يقول لك نعم عايز تخش القرآن أنا البواب تعال علي أنا الحاسب لا يمكن يجي ها؟ لا يمكن يحصل. ليه؟ لأن المانع مش في عدم وجود كتاب يقربني من قراءة القرآن، المانع داخلي. أنا فاكر حضرتك كنت يعني اتكلمت قبل كده قلت إن زمان لما كانوا يفهموا القرآن بشكل بيتفاعلوا معاه لأن أجهزة الاستقبال عندهم، فالمانع او العائق هو في جهاز الاستقبال مش في وجود، مش ممكن هذا يكون صحيح الى حد ما، لكن ممكن يكون موضوع جهاز الاستقبال هو سبب من اسباب وليس كلها، فما تقدر تحصرها بهذا. لكن الان التجربه هذه احنا استحسننا المنار مثلا وفي ظلال القران لنقل، اذا انا حينما اريد قراءة القرآن راح اروح للمنار فاقرأ واقرأ في المنار لأفهم. معنى ذلك ايضا انا راح ادخل من طريق حاجة بواب واقف على باب القرآن الكريم، واذا قلت في ظلال سنسمي التفسير حركي او اي شيء نفس الشيء، وإذا جئت إلى تفاسير الآخرين سواء عني بالتفسير الموضوعي أو التفسير العلمي أو التفسير الإشاري أو التفسير اللغوي أو أي اتجاه آخر، هي بتنصب نفسها بواب. كيف تجد الوسيلة أنه يعلمك اللي تحتاجه، يدي لك وسائل، يدي لك منهج، يفتح آفاق فهمك لأشياء ويقول لك هذا القرآن تفضل ادخل وأنا السلام عليكم ما تستاجي. ولن يكون تفسيرا إذا ما أستاذي. نعم. كان بهذه الصورة لن يكون تفسيرا. يعني هتبقى هي منهجية للتدريب على القدرة على الفهم أكثر منه تفسير. ما هو ها بالضبط. بالضبط. إذن الحراف حصل بتصور أن القرآن، لأن هذا اللي سيطرح عليك السؤال التالي، هل القرآن يفتقر إلى ما عداه أو لا يفتقر؟ لا إذا قلت إنه يفتقر إلى التفسير، إذا صعب أن تسلم أنه بيان للناس وتبيان لكل شيء وكذا وكذا، فمعنى ذلك أنت في حاجة إلى واسطة بينك وبين القرآن الكريم، وهذا اللي جعل الناس تسرف في قضية التفسير، أليس كذلك؟ طيب إذا قلت يستغني، نعم مش كل الناس تستغني، يعني ما نقدرش نقول إنه البشرية كلها تستغني بالمرة، لكن لا شك أن العلاقة بين الإنسان والقرآن حينما تقوم بشكل صحي تجعل هذا الإنسان قادرا على أن يصيب من القرآن ما يستطيع، فيصبح المطلوب لك توسيع مداركك أنت، فتجي للقرآن بمدارك محدودة وبمعرفة محدودة وبطاقات محدودة وبقوى وعي ناقصة أو قاصرة، النتيجة أنك ستضطر إلى البحث عن عوامل مساعدة وهي التفاسير، بقطع النظر تأخذ موضوعي تأخذ حركي إشعاري لغوي إلى غيره. لو أنك أنت فهمت أنه هذا القرآن الكريم يسر للذكر، يسره الله تبارك وتعالى للذكر، ولكن أنا غير ميسر للفهم إلا إذا استوفيت شروط، راح يصبح شغلك على إيه؟ على الشروط وليس تقليد مفسر. يعني احنا الان لو تبنينا اي تفسير احنا قلدنا ذلك المفسر في فن معاني، تمام؟ بينما المطلوب هو ان انت ترتقي بقوة وعيك بقدرة قدراتك بقوة فهمك باستمرار لتجعل من نفسك قادرا على التلقي بمستوى قدرة القرآن على الخطاب، ويقدر يخاطبك. انت تقدر تستوعب؟ لا. اذا نمي قوى وعيك، نمي قدراتك الاستيعابية، نمي معلوماتك، نمي ثقافتك. فلما يقول قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم كذا، اذا انت محتاج الى دراسة التاريخ، اليس كذلك؟ والتأمل في هذول الذين قبلك، وترجع تربطها بالقراءة الثانية، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فهذا المتراكم من علوم البشرية سواء تعلقت بالتاريخ أو غيرها أنت في حاجة إليه، في حاجة إليه، لا لتفسر القرآن به أو تفسره بالقرآن، بقدر ما أنت بحاجة إلى أن ترفع مستوى وعيك وقدرتك لتصبح مؤهل للتلقي وللتفاهم وللتعامل مع القرآن الكريم. ماشي. آنذاك سوف نضع التفسير في موضعه اللائق به، يعني لن نتحول إلى مقلدين لمفسرين، نتبنى ما قالوا، حنسمع وحنقرأ وحنشوفهم كلهم ونشوف الطرق المختلفة والمعربات المختلفة، تفسير موضوعي وتفسير بياني وإشاري وصوفي ولغوي وكل نطلع عليه، لكن بغرض بناء الوعي. بناء الوعي لا يتم بين عشية وضحاها، قد يستغرق منك أكثر من نصف عمرك حتى يكون عندك القدرة على مقاربة القرآن الكريم وبشكل يمكنك من التفاعل معه واستدعاء آياته. لكلما جئت آية ووقفت عندها وأردت فهمها، تشوف ذهنك بإرادة أو بغير إرادة يبدأ باستدعاء الآيات المماثلة التي يمكن أن تعينك على تفسير القرآن بالقرآن أو بيان القرآن بالقرآن. حين تبلغ هذه المرحلة أو هذا المستوى، ستكون قادر آنذاك على الإحساس بالقدرة على نقد التفاسير التي بين يديك، ومعرفة أيها يبعدك تماما وأيها قد يساعد في قربك من القرآن الكريم وتفاعلك معه. ماشي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. يعني الفتح قبل ما ننتهي ان اقرب تفسير للقرآن هو قلبي. القرآن نفسه. القرآن نفسه. ايه اقرب مفسر للقرآن واهم واحسن وادق مفسر واصوب مفسر للقرآن هو القرآن ذاته، لان القرآن كتاب كوني، فبني كما بني الكون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة. هذا كتاب في غاية الخطوة، في غاية الأهمية، كتاب نفسه هدى للمتقين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. حتى في عملية تأثيره وتفاعله هو فاعل وفي مختلف الفئات. فمعنى ذلك الأجهزة، هذا اللي يصير القرآن له شفاء لما في صدره، عنده جهاز مغاير للي ولا يجد ظالمين إلا خسارة. جهاز الظالم غير جهاز الصالح، اثنينهم بشر. إذن القرآن يخاطب الفطرة الإنسانية اللي احنا ما نعرفها، هي مركب ترى مش بسيط، يشمل الكينونة الإنسانية كلها. طيب، فهو يتعامل معها، فيها خلل هذا الخلل سيعود عليها بنوع من النقمة في الظلال، وهو عليهم عمى. قل هو للذين آمنوا هدى والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم. زين، هذا واحد يفتح له أذانه ويفتح له عيونه وأجهزة وعيه ونظفها ويدخل من خلالها، واحد يجي يفسد له سمعه وبصره ويخليه أعمى ما يشوف ولا يسمع. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكرئيسا، يعني في الوقت اللي هو يدفعك لإقامة الصلاة والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يدفعه للعكس. فهنا خطورة القرآن الكريم، هذا ما في كتاب آخر يقوم بكل هذه الأعمال وبهذه الطريقة. فما شفنا ولا مفسر وقف عند خواص القرآن الكريم في هذا، دائما ينشغل بلغته وبظاهره أو بأحكامه أو بالإيحاءات التي أفرزتها ثقافاته. الشيخ محمد عبده والشيخ رضا كانوا يعني في أجواء وفي شيء ينافحان عن الإسلام ويحاولان أن يثبتا أنه لا يتنافى مع العلم ولا يتنافى مع الحضارة ولا مع التقدم ولا كذا، فيضع أشياء كثيرة لأن عقله مسكون بهذا. القرآن مش سائل في هذا الموضوع كله، لأن هو جاي ونازل وموجود وهو وسائر في طريقه. أنت مثل بلا تشبيه نهر النيل جاي من آخر الدنيا من بنابع النيل وماشي في طريق، أنت تأخذ منه قناة صغيرة، الآخر يأخذ منه جدول، الثالث يأخذ منه جرة مية، تحور بس ماشي في طريقه، ما سائل في كم أخذت ولا متأثر باللي أخذته. أي فأنت بالنسبة لك تريد أولا تقترب منه وبدون حواجز حتى تخليه يتفاعل مع ما عندك. كيف يكون لك هدى ونور أو يكون عمى؟ نعوذ بالله، لابد أن يكون التفاعل مباشر. لو جئت تفاعلت وياه من طريق الزمخشري، الزمخشري مين؟ الزمخشري حيقف لي بواب معتزلي يلخبط لي قضايا كثيرة. جيت أخذت الإمام الرازي، جيت أخذت الطبري، جيت أخذت ابن كثير والروايات اللا تحصى اللي يجيبها الطبري ويجيبها ابن كثير ويجيبها صاحب الدر المنثور وكذا. لذلك يبقى أحسن تفسير للقرآن تفسير القرآن لنفسه، أحسن تحدث باسم القرآن هو القرآن ذاته، أحسن مدافع عن القرآن هو القرآن نفسه. ولكن يحتاج قراءة واعية متدبرة، تدريب على فلسفة التلقي، تدريب على فلسفة التدبر، كيف يكون التدبر الصحيح، كيف يكون التلقي الصحيح، كيف يكون التفاعل الصحيح، كيف نرد الناس إلى القرآن ردا جميلا، كيف نجاهد أعداء القرآن بالقرآن جهادا كبيرا. هذه الأسئلة ما يعطيني المفسر أي جواب عنها، بس يعطيه القرآن الكريم الجواب. ماشي؟ فلذلك انشغالنا ينبغي أن يكون دائما به. صعب، مش سهل، لكن ليس هناك طريق آخر، والله أعلم. فأنا ردت أعطيكم فكرة، وإن شئتم نستعرض أيضا 10-15 تفسير للمتقدمين بس لتتضح هذه الحقيقة أنه القرآن لا يتعامل معه إلا ذاته.